من تحت المحروقه. حضرتك دخلت في ماسف دايريه ماسف فوميتنج. المهم في الاخر انت عندك فوليوم. لو انا بتكلم على فوليوم لوس يبقى انا بتكلم على سبايك شوك سبلمنت شوك. لو الموتور اتحرق خلاص مش هيطلع لكم حاجه جديده. قال لك نفس الكلام تمام. لو الموتور اتحرق يبقى انت هتكلمني على كارديوجينيك شوك. انا المشكله جايه في الهارت فيلير تمام. ماسف هارت فيلير اكستنسيف مايكروكارديال انفاركشن وات ايفر. يبقى انت بتتكلم على ايه؟ تمام كارديوجينيك شوك. والله المشكله عندكم في المواتير بقى خلاص يعني المايه موجوده والموتور شغال بس المواتير هي اللي فيها مشكله. يبقى انت بتتكلم على الفاسل. طالما اتكلمنا على الفاسل يبقى اسمها فازوجينيك شوك. باختصار شديد فكره الفازوجينيك شوك كلها ناشئه ومبنيه على حاجه واحده اللي هي الاتي. ان يحصل لحضرتك ماسف بريفرال فازو دايليتيشن. لما يحصل بريفرال فازو دايليتيشن يحصل بريفرال بولينج للبلد. اوكي سالجينا فريتر فالكارديكا كود تشيش بيرفيوجن اند في شوك. خلاص تحت كلمه فازوجينيك شوك كل انواع اللي فرق. يعني عايز اقول ايه؟ السيبتك شوك فازوجينيك شوك. النيوروجينيك شوك انت فازوجينيك شوك. الفاينل شوك اللي انتوا خدتوها معايا في اخر درس على نتيجه بتاع الهاي فاينل نتيجه من الحوارات بالنسبه لي برضه فازوجينيك شوك. الاندوكراين شوك اللي انتوا خدتوها في الاندوكراين في البطنه بتاعت الادرينال انسفشنسي اللي هو بايلاترال ادرينال فيلير. خلاص كان اسمها اندوكراين شوك. كل الكلام ده الانافيلاكتيك شوك الاكسسيف هيستامين ريليز الانافيلاكتيك بيعمل بريفرال فازو. يعني كل اللي باقيين دول كلهم محطوطين تحت عنوان واحد. المشكله جايه فين؟ بريفرال فازوجينيك شوك. وبالتالي الكلاسيفيكيشن انا يا هايبوفوليميك يا كارديوجينيك يا فازوجينيك والمعظم محطوط تحت مين؟ الفازوجينيك. اول واحده بقى اللي هي ذا موست امبورتنت هايبوفوليميك شوك. اول سؤال طبعا بيجي فيها دايما عندنا كلاسيك ذا باث اوف فيزيولوجي خلاص اوف هايبوفوليميك شوك. الباث اوف فيزيولوجي لوحده مش سؤال. لا لا تخش لسه انت مش واخد بالك في حاجه. خليكوا ركزوا معايا على كلمه. احنا كلنا في حياتنا كلنا شلون بنعدي بمرحلتين. مرحلة الريفرسبل ستيج ومرحلة الريفرسبل ستيج. المقصود بيها ايه؟ ان العيان في الريفرسبل ستيج حضرتك اتدخلت وعملت ريسبتيشن وديت بلاد وديت فلويد العيان ده هيعيش. وفي مرحلة الريفرسبل ستيج لو حضرتك عملت له عجين الفلاحة ونوم العازل عملت له قرد عملت له عملت له ميت ميت لا محالة. الموضوع خرج من ايديك خلاص مع مهما عملت ريسبتيشن الموضوع خلص خلاص. حلو الريفرسبل ستيج بالظبط هي نفس الميكانيزم اللي انتوا خدتوها معايا الحصه اللي فاتت في الهيموريج. يعني السؤال ده بيجي في الامتحان هتروح تكتبوا له خلاص ان هي ما كانتش اللوكال الجنرال هي كان فيها ايميديت. وتلاقي لما البلاد بريشر وقع خلاص اشتغلنا على الفازو موتور سنتر والكارديك سيمبلي سنتر والريسبيراتوري سنتر تمام لغايه ما نعمل بلاد بريشر. وبعد كده عوضنا الفوليوم. تفتكروا عوضت الفوليوم المره اللي فاتت سيميليشن اوف ثيرت سنسيشن الفيلري فلويد تشيك فينومينا خلاص وانكريز سكريشن في قصب الثيرون انتي بريس هرمون تمام ورانا. وبعد كده كان في الار بي تيز الاسكيميا بتزود لينا الاريثروبروتين فيستميت البون مارو بتزود الار بي تيز. وبعد كده الاسكيميا كانت بتخلي الليفر يبتدي يعمل اكسسيف برودكشن اوف بلازما بروتين فايبرانجن وبيزود الجلايكوجينوليسيس وبيزود اللايبوليسيس. الكلام ده كله هيتكتب تحت عنوان اللي هو ذا ريفرسبل او كوركتبل ستيج اوف هايبوفوليميك شوك. عشان كده الموضوع كبير. ان ذا ريفرسبل الجنرال بس بس اقول لكم اللوكال ما ينفعش ليه هنا لان الهايبوفوليميك ممكن تكون من بعض الغرامات او غيرها. هتبقى لي برضه كونستركشن وكاتنج اند وكاتنج اند وكاتنج وباس بلوك اي بالظبط. يبقى مش كل مرض هيكوبولينيا هامرج يبقى ما ينفعش تتكلم على الجنرال ما تقدرش تتكلم على لوك. الحته اللي جايه بقى هي اللي بتبقى صعبه وعايز اكتب لكم كتاب تماما تماما خالص. خليكم معايا الرسمه اللي قدامي دي من غير الرسمه دي مش هتتكلم خالص. الاريفرتبل ستيج حصل ازاي؟ بصوا معايا بقى ده منظر مايكرو سيكريشن في الدماغ في كل حته عندنا في البرين وفي الارض كل حته ده مايكرو سيكريشن. طبعا الارتريز اتقسمت لارتريوز والارتريوز اتقسمت لايه؟ كفاله رزق، كفاله رزق قوي، انا هطلع على الكفاله رزق تمام، والكفاله رزق مقسومه لثلاث كفاله رزق. قبل ما حضرتك تخش على الكفاله عند الماركت سيجريشن يهمني الحته دي قوي، انا عندي هنا حاجه اسمها دي الكفاله رزق، دخول الدم البوابات العصبيه الصحراوي عشان تقول لك مين يعدي وقد ايه وازاي. وبعد كده طبعا الدم بيوصل هنا في الكابيلاري بايب يروح للسلز او الفيول، السلز بتاخده تعمل الديفرنت ميتابوليك ريكوايرمنت بتاعتها وتطلع لحضرتك الويست برودكت في الانترستيشال سبيس، دي كويست برودكت ودي كارت باي ذا فينيولر سايد نتيجه الديفرنت في الاوزمولاريتي. بعدين اعمل الفينيولر سايد تمشي في الفينيول يقابلك بوابه ثانيه زي في بوابه في اول طريق في بوابه في اخر طريق، دي بون كفالري سنتر، ونرجع مره ثانيه على السنيون على البيز على الرايت سايد والظهرت اند صان. وربنا عمل سكه احتياطي عشان السكه بقت اتكسرت، عاملين طريق فرعي اسمه ايه شان فاتح من قبل البري كفالري من قبل البوابات لبعض البوابات، بس السكه احنا اللي عندنا كلنا مش شغاله طول ما السكه الاساسيه تمام شغاله. كله ركز معايا المرحلة الأولانية اللي هي بتاعت الريفرسبل ستيج، المرحلة الأولانية الجسم قدر ياكشن منه عشان يمنتين الفيري جود ستيج اوف تيشو بريفيوجن، كان لازم يحصل سلوينج داون بلاد ستريم في الكابيلاري سيركيليشن. حضراتكم عارفين كويس جدا ان الفينوس بلاد بتاعنا اوكسجينيتد صح؟ لا لا طبعا اوكسجينيتد مش زي يعني احنا الفينوس بلاد عندنا دي اوكسجينيتد؟ لا اوكسجينيتد ولا كومبليتلي دي اوكسجينيتد؟ بس مش ازاي؟ عارفين البلط ده انا عايز اوصل عارف ده معنى ايه؟ ان البلط عدت المايكرو سيركيليشن والسيرز خدت كل احتياجاتها واضح ان الخير كان كتير كده عم بيحصل، بدليل انت حضرتك جاي في فينس كم اوكسجين، يبقى الريكوايرمنت كانت جايه هنا كانت كتير ولا لا؟ طيب النهارده حضرتك لو شفت الجسم حضرتك والسيرز بتاعتك اولى بدرجه اوكسجين بدل ما كان يرجع فيها البلط، مش انت اولى بيها؟ وعشان انت توصل ستاند اكستراكت كل الافيلبل اوبشن من البلاد احنا لازم نعمل سلوينج داون للفلو هنا عشان انت توصل دول اكستراكت. قال لك ان الجسم يعمل الحركه دي ازاي؟ قال لك انت يعمل لحضرتك سبازم هنا وسبازم هنا يضيق البري كابيلري ويضيق البوست كابيلري تمام، فراح عامل سلوينج للفلو جوه المايكرو سيركيليشن عشان يدي فرصه لكل السيل تعرف تعمل اكستراكشن لكل الافيلبل اوبشن نيدد فور تمام؟ بس ثانية واحدة الكلام ده منين ليفل؟ أنا أصل أنا شفت ولسه ما فيش ريزلت كتير. بعد شوية كمية الأوكسجين افيلبل هتقل والفلو عمال يضحك عمال تخر أو حضرتك عندك ماس فوميتنج أو ماس دايريا أند سو أون. أند في سيل تو مينتين سرفايفل بره أت تايم هات شيفت فروم ذا ايروبيك على ايروبيك إيه؟ ميتابوليزم. مع الشيفت على نفس الكتابريزم تيجي تجمع في الانترستيشن سبيسز هنا لاكتيك اسيد اند اذر ميتابولايت هنا وهنا احنا بنسميها البيري سيلولر سبيس. البيري سيلولر سبيس كان في شكل انترستيشن ما هو الانترستيشن زي ما هو اراوند سيل اراوند كتابريزم بداية اللعبة بقى مع الانكريز الليفل اوف ميتابولايت في مكان معين الكتابريزم سنتر بالتنافس عايشة في الامراض في النضافة خلاص دلع اوكسجين ارتيريال الناحيه الثانيه دول ناحيه الزباله متعوده دايما خلاص وانس ليفل من الواي تعالي لدرجه معينه سبيسيفيك انك تقدر تعمل لحضرتك باراليسيس او بري كابيلاري سيستم دي تبقى باراليز خالص. انما الاخت اللي هناك دي عشان متعوده تقول لك ميتابولات انا طول عمري بجيب ميتابولات انا بلم الزباله طول عمري زودت الزباله ما هي الزباله بزباله يعني فالسبازم في الكوست كابيلاري سنتر هتبريزنت ودي اللي هتموت حضرتك. لو النهارده في الطب في حاجه بتخلي دي مش هتعيش انت هيموتك هتموتك ازاي؟ اول ما دي فتحت واحنا ابتدينا نعمل ريتاسيتيشن عايز المستشفى وركب دم وركب محاليل طب اكيد فلو حلو قوي البريشر عالي جدا ابتدى الفلو في السكه دي يعلى ولا لا؟ وداخل على الكفاله بس الفلو ده جاي السكه في الاخر ثابته ولا مش ثابته؟ يعني الانترا كفاله البريشر هيحصل له ايه؟ البريشر هيعلى جدا يبتدي الفلويد والبلازما تمام ترانسلينت لبره يبتدي يحصل عند حضرتك فلويد لوس from the intravascular stapel to the interstitial stapel from the high pressure inside the capillary circulation. ورب ده خلاص بهذا المنظر معناه حضرتك بتحرم اكتر واكتر تمام from the oxygen and from nutrition and the transubation oxidation حصل قبل المرحلة دي خلاص يعني بسيكي معلش عشان صغيرة شوية تحس ان دول جنب دول بس انا بتكلم عن مرحلة هامة الكلام ده حصل لوست قبل ما توصل للسيلولر ستيتس يعني معنى حضرتك تعمل ريسبتيشن انا ستيل سيلز سفرنج فروم هيبوكسيا ستيل سيلز تمام مينتيننج سرفايفر ويز انيروبيك ميتابوليزم لاكتيك اسيد برودكشن ان ستيل تمام ان انت على حضرتك سوري بالرغم من ان احنا عندنا عزوف بتعمل بودري ستيتس انت مركز دم مركز مع حقيقي وبتدي اكس بس الكلام ده خلاص من حضرتك فين في الهواء ممكن نبدا اتنين لما حضرتك تعمل فلتريشن فلويد بره خلاص البلاد انسايد الكابيلاري فلتريشن يبقى مور ليس ليفت البيسكوت نفسي انت عملت ترانسوديشن بتاعها انما ازاي جوه الار بي سي والار بلس سيل والفايبرنجن يعني بيحصل هايبر تمام بيسكوتي في البلاد مع الهايبر بيسكوتي حضرتك من دلوقتي حالا بتتسبوز لحاجه اسمها ديسيمينيتد انتراباسكولار كواجيريشن ده الفاكتور الاخير الموسيقى الثالثه لما في كابيلاري سنتر جت طلعت عملت ريكابتيشن دخل الفلويد هنا جاش كامل والسك هنا مقفوله البريشر مش كان عالي في المايكرو سيكريشن يخلي الانتي شانت كده مع البريشر لغايه هنا هيوصل لمرحله يعلى جدا ريزيستنس اند اوف سيكيتو اه ده فتح الكابيلاري الكبرى هيبقى تدخل الاكسجين في دايركت فروم ذا كابيلاري سايد باي باسنج سيل ذا نيوتر سايد وذا نيوتر ناحيه الثانيه الشانت هتفتح عشان تمينيمايز البريشر في الدي كابيلاري فالبلاك يجيب في شيفت ثرو ذا ايدي شانت باي باسنج ذا سيل ويروح على الناحيه الثانيه يبقى انت حضرتك ضارب السيل دلوقتي ثلاث مرات ضاربها بحكايه الفلويد اكسترافاسيشن فروم انتر كابيلاري للانتر ستيشن ادي واحد لما الفيسكوستي بلاد انسايد ذا مايكرو سيكريشن زادت تمام حصل سلوينج داون ستيم سلوينج داون تو ذا اكستنت بقى هنوصل في الاخر للسيمبتيك انترا فاسكولار كوجريشن البريشر لما عالي في الدي كابيلاري تمام طيب لازم معين مش قادر يكون كويس قوي طيب عشان الكابيلاريز ما تتفتحش الاي في شانت تاخد الاكسجين ده بالظبط مره واحده او تيك فروم ذا سيل شانت تو ذا نيوتر سايد باي باسنج الاند ريزلت ان السيل ستيل سفرنج فروم سيفير هايبوكسيا اند سيفير اسكيميا تمام مع ان حضرتك بتدي دم وبتدي محاليل وبتدي اكسجين تعمل ريسبتيشن وكل ده طالع منك على الهواء بدها هتموت فيها مفضل الريفرسبيلتي الكارت بقى جاي الموت جاي ازاي؟ At the time جيت سيل خدوا معايا الحته دي تكسير الصوديوم بوتاسيوم بام لان في حته عمر لازم تطلع لحضرتك الصوديوم بره تاخد صوديوم وتطلع بوتاسيوم and these bombs طول عمرها كانت اسيد ولا اسيد يعني requiring energy هنوصل لمرحله من مراحل الانيروبيك ميتابوليزم ان السيل كانت بروديوس انرجي المراحل الاخيره نفس بقى حضرتك مش مفضل عرش لما مش قادر اطلع حضرتك انرجي ده صوديوم بوتاسيوم بامب والستار اند ذا صوديوم ويل بي ريتيند ان ذا سيل لا ده هتبتدي ان ذا سيل ايه وانت عند حضرتك الانترستيشن كان فيه ميه من الاول خالص نتيجه الاكسترافازيشن الصوديوم ان باي ووتر انسايد ذا سيل تمام فالسيل تبقى سوولن سوولن سوولن سوولن هتيجي في انا بكلمش على سيلز اوف ذا برين ذا سيلز اوف ذا هارت ذا سيلز اوف ذا كيدني ذا سيلز اوف ذا ماسل ذا سيلز اوف ذا بودي الصوديوم بروتين بامب وين الصوديوم ريتين انسايد ذا انفايت ووتر فروم ذا انترستيشن سوولن سوولن سوولن سوولن خلصت على كده اوكي وبالتالي المرحله الاخيره اللي هي البري ديث ستيج هي مرحله الجي اي تي كومبليت انترفاسكولار كواجيليشن خلاص الماس تيشو ايديما اللي جت فروم ذا اسكيب اوف ذا فلويد فروم ذا انترا فاسكولار تو ذا اكسترا تمام and the rupture of the cells and this is death. خليكم برضو حكوا معايا. الكلام ده كله بيتم على مستوى المايكرو سيركيليشن. انا كدكتور انا عارف الاستجابه جالي عين شرط. انا لو شفت مايكرو سيركيليشن ولا اقدر اعرف العيان ده في الريفرسبل ستيج ولا في الريفرسبل ستيج اديني كلينيكال بارامترز كلينيكال داتا اللي هي تمثل هذا المنظر عشان اعرف ان انا في المرحله دي. قال لك الكلينيكال داتا دي اعرفها من حاجه اسمها ذا مالتي اورجن سيستم ثيري. اكتبوا برضه معايا دلوقتي اكتبكم الكتاب خليكم معايا. اول مشكله بتحصل في الانتستين اول ما المايكرو سيركيليشن اوف ذا انتستين بتضرب بيقع عندنا حاجه اسمها ذا جاب كرو ذا بارير، طلع ربنا سبحان الله في سمول انتستين اند ايفن في لارج انتستين، حط في الميوكس ممبرين بارير، بارير عباره عن سيلز خلاص ميكروفيل وليمفوسايت اند اون الاوينج فلاج تو باس، يعني جلوكوز عدي ابزورب، فراخ عدي ابزورب، رز عدي، شيبس عدي، مولت عدي، بكتيريا تعالى يا كلب تك تك، مفيش في حق صدر اي حاجه مكتوب نار مش ما حدش فينا بيخطب ايده بتخطب ايده، الاكل اللي انت بتاكله وعلى مين اللي عامله لك الدنيا كلها على كتفك، سبحان ربنا انا حاطط تحت الارض بارير الاوينج سلكتيف كمان تاتش فور ذا ابزوربشن على السيركيليشن، حضرتك مع الجاب اسكيميا نتيجه برضه المايكرو سيركيليشن الجاب بيكوز البارير بيقع بس الجاب بيكوز البارير نوت نو مور سلكتيف ترانكشن، يعني اي حاجه في الجاب هتوصل السيركيليشن. وده الفرقات ان الانترستم في ذات اللارج كان فيها نورمال كومنتال بكتيريا، في الكومنتال في اللارج ده لما توصل على السيركيليشن مش هتبقى كومنتال هتبقى باثوجينيك، فانت حالك انت بتزود الطينه بله، الموضوع بادي هايبو بلاستيك شوك، انت كده بتقفلها سيبتك شوك، انت كده مدخله مصيبه سودا ثانيه سيبتيكيميا وسيبتك شوك، احنا بشرينا على الاولانيه لما انت بتدخل الثانيه القلعه الجاب بارير ده تنزل بجاب بارير اول ما بتقع ويحصل لها ديكي يطلع من جوه السيل طب ده جاب بارير حاجه اسمها تيومر ميكروبس كانت بتظبط لوكس لايك انفلاماتوري تيس لوكس لايك بروستاجلاندين اند سو اون التيومر ميكروبس فاكتور هيطلع في سيركيليشن التيومر ميكروبس فاكتور اذا دايركت مايوكارديال سيستم يعني ثاني حاجه بعد الانتستم بتضرب الهارت هذا الهارت مضروب مرتين على فكره الهارت مضروب من اسكيميا لان المرض ده ما حصلش في كل حته حصل في المايوكارديال لان انت عند حضرتك كرونري جنب السيركيليشن هتبقى مضروبه المرض ده مكرر في كل حته فالهارت مضروب في اسكيميا واي ومضروب ثاني مره بالتيومر نيكروزس فاكتور ويتش از ريليز مين فروم ذا دامج بيكوز البارير والجاب بيكوز البارير دامج عشان الجاب كانت في الاول خالص هايبو بيرفيوز انها كانت ايه؟ اتكلمت كده ما تضربش السمول انتستن وكده ضربت ايه؟ الهارت حلو مع الهايبوكيميا المنظر ده لما يحصل في المايكرو سيركيليشن بتاع اللنج السيرفاكتنت بتحصل له ايه؟ السيرفاكتنت ميتيلات الالبيلاي هتكولاب اند ذيس از اذر ريسبيراتوري ديستريس سندروم وادي اللنج طالع كمان هذا المنظر لما يحصل في رينا مايكرو سيركيليشن بكيدني وتسفر فروم سيفير اسكيميا بعد شويه حاجه تخش اسكيميك خدت نيكرولوجي؟ عارف ليه امتحان اخر السنه لهم خدت نكروجي ده لا لازم اخد نكروجي الاكيوت تيبلر نكروزز اسكيميك يا توكسيك هنا دخلنا في سيفير اسكيميا يحصل اسكيميك اكيوت تيبلر نكروزز اند ذيس مينز اكيوت رينال تمام فيلير خلاص وادي رينال طبعا يا ما ضربت وراها على طول فلويد والالكترولايت تمام امبالانس حلو النكست لا لسه ايه ما هو مالتي اورجن الحمالين الاساسيه لسه الليفر حمال اساسي من اللذينه استنى الناس دي كلها افتايم الليفر مستحمله من سطح اسكيميا هو الليفر طبعا كان اسكيميا زيهم بس هي اسكيميا بتجيب امتى؟ لما الجاب بارير بيقع بيحصل ترانسلوكيشن للبكتيريا وتقطع السيركيليشن حاسس فيه كويس جدا ان كود الفينا سيرفيرلي من الجي اي تي رايح للليفر عن طريق البورتال فين فاول متلقي للماساه هو الليفر الليفر النهارده انت ضربه اسكيميا وبعدين اوفرلود فهمت؟ البكتيريا ان توكسن هتطلع منك وتخش حتى اكيد ليفر سيلتيريور جوندس تمام ولكن البرودكشن ايه؟ طبعا دي اكيوت يلحق كثيرا بالروم بيعرف ما فيش ساعتين ثلاثه تلاقي شوتنج على طول اللي بعد كده مين اللي حضرتك عندك سيفير ستريس اظن انت سيفير ستريس ما فيش ستريس اكتر من كده على الفاضي يعني طبعا كل ستريس هرمونز مولعه في السماء ومنهم الكورتيزون والكورتيزون طول عمره عندي انفلاماتوري فكرتوا زمان خالص في الجي اي تي ان الانتجريتي اند باور اوف ذا جاستريك اند يوجين اند ميوكاس كامبين اكزيست في الدايجيشن باي اتش تي ال معتمد اساسا على البروستاجلاندن والكورتيزون طول عمره انتي بروستاجلاندن طبعا انت اللي بيخش حاجه اسمها ستريس التر بيبتدي يخش في مثل الجي اي تي بليدنج الميتامتز تمام المنينه واحنا خدنا مع بعض اكيد بيبقى خالص حاجه اسمها ستريس ايه اللي كانت كوشنج السر كان كوشنج وكيرلينج واحده في الهيد تروما والتحنيه في البرن والبرن يعتبر هايبوكلينيا لان في فلويد لوك باي ايفابوريشن بتيجي حاجه تخش في ستريس التريشن وماتت جي اي تي بليدنج اللي بعدها نتيجه الستريس اللي واخد الاوفر هاند في السمبثاتيك السمبثاتيك بيعمل انسبانال موتيليتي بيسابريس ولا بيستيميليت في عمر السمباثاتيك سيستم وثاني كده حاجه دخلت في السمباثيك ايريس نو مور ابزوربشن خلاص خلاص ايريس قلت اصلا الجهاز ميكوزا ما مضروبه كمان يعني اوكي ودي كمان طارت تفضل يعني حمل الاسيه لغايه الاخر خالص البيج ماستر الرايت طبعا كل دول بيقعوا بس هو الرايت يعني هو لازم يضبط كل الاول يعني لازم يفضل لغايه الاخر طبعا لما كل دول وقعوا لا نفسه هو حضرتك في الهواء ده مثل حضرتك الهيوز كونشسنس تيجي تمدد ليبرال اسكيميا الكترولايت امبالانس اوكي التوكسيميا الثلاثي بتاع الاسكيميا والتوكسيميا والالكترولايت امبالانس البرين يقع كوما اند ذات فيتس مالتي اورجان سيستم فيلير يبقى الريفرسبل ستيج او هايبوفوليميك شوك اللي هي مايكرو سيتويشن اوف كوردن اوفر ده presented clinically by the syndrome of MOSF زي ما تعلي موت multi organ system failure فهمت قبل ما حد اتفهمت الرسمة دي critical موضوع critical اتفهمت also physiology و clinical اتفهمت العين دي هيعدي ده كل وقت ما موت يعني ممكن الـ في الاول السكتك عشان الاسكيميا والاكل حتى معين السباز كله ما خدش بعد كده ايه الجنة دي؟ ما البرنات الاكل؟ لا الاسكيميا ده بقى ريفلكس من الجسم في الاول السباز الوقت ايه الوقت الاكل؟ بس كان هو السكت عن بس الله زيتور الزرمات في التكيير ايه؟ زيتور الزرمات اللي عمل ايه عليها بحثة كده عمل ايه بحثة رهيب طبعا ده انا مش حاجة بقاطع في الشفر زي الناس بفوق سباز النهاردة هاو كان وفي لي حضراتكم نبص كل بعد النظر ايه البارامتر اللي تعمل بيها مونيتورنج لعين عنده هايبوفوليميك شوك في الرعايه المركزه في الاي سي يعني عايز انا ابتدي اعمل ريسبتيشن نعمل ادي دم وادي اكسجين وادي وادي ايه البارامتر اللي تخليني اقول انا ادكوت ريسبتيشن ولا ان ادكوت ريسبتيشن كلينيكال وانفستيجيشن السؤال ده جه قبل كده برضه في الساعه عندنا مونيتورنج او هايبوفوليميك شوك ده بحضر مونيتورنج اوكي فانا يهمني نعمل احنا مونيتورنج بايه قال لك صاحب عايز اضبط قال لك بيزك اند سيمبل سبايشن صح ذا بالس بلاد بريشر تمبرتشر ريسبيراتوري تمام برافو عليك نمره 2 اليورين اوتبوت علشان انت في مرحله يبقى عندك اوليجوريا ولو دخلنا في الريفرس بتبقى عندك انوريا اليورين اوتبوت ده تلاقيه نورمال من نص لواحد ملي بير كي جي بير اور ايه تاني غير الفايتال ساينز اليورين اوتبوت سي دي بي طبعا سي دي بي سي دي بي نورمال من 5 ل 10 سنتيمتر وحضرتك السي دي بي بتقيس البريشر بتاع الرايت اتريم والرايت اتريم كيلينج والرايت اتريم كيلينج ريبريزنتد بالفينس سبير معلش عايز اقعد الدنيا شويه لما اضطرت حضرتك لازم ما اجيب لك شوك كان عندك الاكاس دينوزس ولا كان عندك رايت سايد هارت فيلير ساعتها الميجرمنت بتاع السي بي دي هتبقى اكريت كان عندك تراكاس فالف ليجن او رايت سايد هارت فيلير الميجرمنت بتاع السي بي دي ذا رايت سايد مش كان اكريت ميجر لا طبعا اكيد انا عايز اقيس الارتيريال سايد مش عايز اقيس فينس بريشر عايز اقيس ارتيريال بريشر عايز اقيس بريشر حاجه اسمها سوان تيست اللي هي البلمونري ارتري ويدج بريشر انك تاخد البريشر بلمونري ارتري بيدخلوها عن طريق الانترنال جاجلر فين زي السي تي في بالظبط وعند السكريم بتتدك سكريم بنكيفا رايت كيتري يعضوها من الترايكاست بالم من الرايت فنتركل وبعدين يقوموا عاوزينها هي ماليبل ومدخلينها في البلمونري ارتري سكتها في البلمونري ارتري لغايه ما يخش جهه البلمونري كابيلاري مش كده خلاص ساعتها بيقيس لحضرتك البريشر كيلينج اوف ريكت ده بالظهر ان النهارده بعد ما اكون حاجه معدي البلمونري كابيلاري انما بعد كده رايح على طول لمين للدم كده فابتدى يقيس المره دي بقى مش البريشر اوف رايت سايد الظهر ده البريشر اوف بمعنى صح كيلينج بريشر اوف ريكت ده بالظهر ثرو ذا بلمونري ارتري بس هي عايزه البلمونري ويتش بريشر كاست دي الواحده بتاعتها جاري والديسبوزل الكاست الواحده ب 2000 جنيه لا انا ممكن عايز انا بروفيشنال طب لا بس اعمل اللي عملها مره واثنين وثلاثه انت تعرف تراك السي دي تي انت تعرف تراك السي دي تي حلو اول ثلاث اربع مرات بتراك السي دي تي ابو محتاج وهتعور الكلور وتعمل دي مصوره صح كرودو بارتي مره وهتضرب البريك الفلكسس بس بعد 5 7 10 مرات تمام هتركز فيه دي بحركه ده هو بتاع ايدك غير ما تبص تمام البني ادم بيتعود الكونكشن الى اي تي يو الكلام ده كله في الاي تي يو هو الكلام ده في الاوضه ولا في قسم ولا في السباب ده كده ده كل التينيجرز عند اي تي يو اوكي ايه تاني مانوفر طبعا ده حاجه تيجي من الصبح انا قاعد ساكت من ضمن المانوفر اللي احنا بنأسس بيها الادكوسي اوف ريسبتيشن البلمونري سوري الاركيلي بلاد كاز البي او 2 والبي تي تمام او 2 ايه تاني هذا الهيموجلوبين والهيماتوكريت والكيدني فانكشن اوكي سيرم الكترولايت كل اللاب تيجي بالنسبه لي ليفر فانكشن لسان ليفر بارامتر في المونيتور اوكي ناقص واحد انا لسه قايل ما احنا طالما اتكلمت عن الالكترولايت يبقى احنا كده نقدم جيل على طول بس ده لان تاني الصبح اي جي والايكو ده انت عندك المالتي اورجن سيستم كده انا حاطط خلاص يبقى اي جي والايكو على الفرق وعشان انا معاك حد انا كنت اعرفها بين البيت يعني اما جه يعمل تي بي تي ما يعملش تي بي تي وهيعمل طالون عشان في عنده هارت بروبلم انا اعرفها بين غير تي بي بتاع الرعايه هو مثلا دخل عنده مثلا حاجه لا انا بتكلم من يعني لما انا بستخدم عندي خاص ليه او كده وحتى المحاضره مش هيعمل ولا هيكتبوني اعرف منين انا كدكتور في العالم المركزي ده واعرف ايه البروتوكول تمام وانا قررت اركب سي تي سي تمام وناس قال لك ما يمكن الرايت هارت دي مشكله طب انا كنت اعرف منين يبقى كان لازم قبل ما اركب سي تي بيعمل انا ايه عشان اقرر ايه تبقى سي تي سي ولا بلمونري هارت ريوتش تمام كده كلينيكال بيكتشر اوف هايبوكليميا اخيرا جات كلينيكال بيكتشر اوف شوك احنا طول السنه كلينيكال بيكتشر اوف شوك كلينيكال بيكتشر اوف شوك كلينيكال بيكتشر اوف شوك كان حد يركب كلينيكال بيكتشر وانتي شوك ما يجيش اه هي سنت مصاين طبعا العينين كابتن في كلام فارغ عندي انا بحس ان هو عنده سيفير ستيشن في الاول طبعا لان هو هايبوكلاميك فينت ما يقدرش يقف في البوستر بوزيشن يعني فلات كويس اول ما يقف البلاد بريشر واطي جدا في المراحل الاخيره بيبقى ريتبل وبعدين كوماتوز انا ما يهمنيش السبب انا يهمني الساين وما في الامتحان احنا بنتكلم على كانك بتكتشر في هايبوكلاميك شوك بمنشن بساين بمنشن بساين يعني نتكلم مع بعض الفايتال ساين الفضل قال لك ويك ورابد كان رابد ليه؟ دي واحد سبب الثاني سيميليشن اوف ذا اس اي نود باي ذا هاي ليفل اوف كاتيكولامين نتيجه الستريس يبقى رابد ديو تو كوزز ذا كومبنساتوري ميكانيزم بتاعت التاكي كارديا ونمرة اثنين السيميليشن اس اي نود وليه ويك؟ عشان الفوليوم بقى لان التونيك بقى نزل خالص والتونيك ما نزلش بعد ما بدل ما هو في بامب فوليوم سمول بامب فوليوم البلاد بريشر قال لك هايبوتنس طبعا انت عندك بروبر كارديو كور اصلا طيب الريسبيرتوري ريت تاكيتني او اير هانجر لان التيشو سفرنج فروم هايبوكسيا وانت حضرتك عايز تزود الاكسجينيشن فهم تاكيتني او اير هانجر نتيجه ستيميليشن اوف الريسبيرتوري تايم التمبريتشر قال لك طب نورمال هو انت عندك اصلا انرجي برودكشن تشيل الميتابوليزم على مستوى السيل عشان يبقى في انرجي تو مينتين بودي تمبرتشر تبقى حراره 36 و8 شهر 36 و9 خليه يطلع من كام انا سمعت ده عايز يطلع من 10 ل 8 من 10 بلاك 36 او كان 36 من 10 36 ونص دي مات يا اتنين مات 36 4 36.6 ل 37.4 اه 0.4 لغايه هنا لا لا 0.4 لا لا لا لا شور ما ينفعش تطلع خلاص اي تهريج غير كده دي بص في بارامتر الستات بتاعتك ما حدش يفكر ان السكاب بتاعتك النورمال بتبقى على 11 في ارقام لن يختلف عليها اي سيبر في الدنيا اه 36.6 37.4 اب 37.4 انت مش سخن يعني احنا بنتكلم على فيفر من 37 ونص 37 و 6 شهر 7 شهر اكيد بنسمي احنا لو جريد فيفر عندنا 38 لا كانت فيفر بقى طيب انا غير دلوقتي قلنا بالص وبلاد بريشر وتمبريتشر وستريس في الكلينيك بيكتشر في الفاين كان الفين كونجستد ولا كلاته؟ كلاته طبعا انت بتسحب الدم كله وفي جيل الهارت والبريك طيب السكين سواتي ولا دراي؟ سواتي. كولد ولا وورد؟ عشان ده سمفاتيك. سمفاتيك اوفر ستيميليشن. زود سواتي عمل بازو كونستريكشن. عندك كولد كلام او سواتي كام؟ البيت او حضرتك كولابسد. اليورين او كولد؟ كوليجوريا اب تو انوريا. السي بي تي بالماينس. النور 105/10. كل ما البريشر فيه يوطى ودينا السيرم يقل هتبقى القرايه تمام ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 خلاص تبقى بالماينس. دي كلينيكال بارامتر او دي كلينيكال بيكتشر. دي اللي انا هديكم بيها طول السنه. يبقى في الرابشر سبلين وفي الهيماتامس والبيتنج في الريكتر والهيماتوريا وكل ما كان فيه تمام كلينيكال بيكتشر وهات كلينيك شوك انا كنت اقصد الحته دي اللي هي بامب بلاد بريشر اللي هي الكلاينكس دي اللي كنت اقصدها معاهم. لا انا بتكلم السؤال بتاع الباص فيسيولوجي يخبط على المالتي اورجن سيستم فيلر. المونيتورنج مش داخل معايا. السؤال في الامتحان دي جاوب سؤال في الشوك ايفن اكاونت اون ذا باص فيسيولوجي في هايبوثلاميك شوك هتلاقي ده هيبقى ريفرسبل ستيج من المره اللي فاتت والريفرسبل ستيج هنا. وطبعا غالبا انا هحتاج المالتي اورجن سيستم فيلر داخل معايا ليه؟ لان هو الكلينيكال ابلكيشن للريفرسبل ستيج. المونيتورنج ده بيجي سؤال لوحده جه عندنا قبل كده مونيتورنج تمام اه هايبوثلاميك شوك. ما حدش جاب عندنا طبعا كلينيكال بيكتشر هايبر مش هم عارفين ان انتوا في الامتحان في الاوراق الثانيه كتبتوها 100 مره لدرجه ان انت ممكن انا عايز في الامتحان لو زنقت واحنا عندنا نفس يبقى عندي صراحه في التصفيه. يعني مثلا في كام في الورقه الثانيه جي اي تي ده فيها رابشر سكرين في حضر كتير ومانجمنت اوف كيس اوف بليدنج اوستريال فيرتي. وبعد كده قعد شويه بيكلمك على حاجه فيها بليدنج في الريكتر وفيها اسئله اليورينري ورقه فيها اليورينري وتلاقي فيها هايبر ميكوما ولا هيماتوريا ولا رينال انجري. ده انا كل واحد عمال يحس ان هي هايبر انا مش عارف اخش في الموضوع ده هو عشوتك اصورها واحطها له اكتبها مره للوقت ده انا تمام مش هيجرى حاجه عندنا خالص. قول له ده تكنيكال بيكتشر انسر بيكتشر تو انكريز تمام كويشن بوك او كيس انسر بوك هتكتبه قبل كده هيضطر يبص لك هيرجع لك هو مش سؤاله اه طب بتاع سؤال تاني صلحه بس انا مش هقعد احسب كل شويه دي لان انت فهمت على الورقه الثانيه مكتوب في انت شوك ميجر او هات بنت شوك تقلق ست مرات الاسئله بتتكرر انا عارف شكل بتحس فيه ولا ايه. هقول له انا كنت عارف نفس الورقه اللي معاك بس روح بص صفحه نمره 2 وانا هقول لهم اول حاجه اول صفحه ابدا تكتب الاسئله دي كلينيكال بيكتشر اوف هايبوثلاميك شوك واي واحد في اي سؤال يخص الحته دي يجي يبص على اول صفحه الصفحه دي كده لا مش غير حد غير ما تقول عندي اسئله لو هتيجي تكتب لي اسئله اهي اسئله مش عارف ايه الاسئله النهارده بس اهي واللي عايز يرجع لها يرجع لها ريفرنس بيج 1 ريفير تو بيج 1 على وش الكراسه بدل اسمك من بره على الصفحه عارف ايه؟ في التطبيق كده كده مش عايزه هنا بعدين مع حضراتكم لا انا عايز يتكتب من الحصه اللي فاتت اللي هو تريتمنت اوف كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 هيموريج بالتفصيل. اتوقع حضراتكم الحصه اللي فاتت الهيموريج كلاس 2 يا فاطمه كان بياخد بروميوم ريبليسمنت بالفلويد ولا بالبلاد؟ نوع الفلويد رينجر لاكتيت الاماونت ثلاث مرات في الست ثلاث لتر انت تدي دم لو الهيموجلوبين الهيماتيك بيتا اقل من 30% كلاس 3 و4 كانوا بياخدوا دم بس بتدي محاليل الاول لغايه ما الدم يبدا افيلبل اللي هو مفيش دم بندي سكتان الاكسجينيشن كلاس 2 40% اكسجين كلاس 3 4 100% اكسجين باي اندوتراكيال تيوب وميكانيكال فنتليشن وبعد كده الافتر كير هيتكتب العين نيرد ترند بيرد بوزيشن انتر فينا سودي باي بار فازو بريسر جينوتروبيك مورفيا فورتيفيكيشن اكسبت فور هيد انجري الفراتري سبورت ما هنعرفش اكسجينيشن. فاكرين الجمله اللي كانت المره اللي فاتت علقت على التلفزيون في بدل الفنكتر الالفا بلوكر تريلاكس مالبري ما احنا ما عندناش حاجه هنا. لا هو بيقول لك ايه؟ ما احنا لو من الاول خالص واحنا في الريفرسبل ستيج لما دي دخلت في السبال علشان تسلو سيركيليشن بعد طبعا عايز المستشفى هندي بقى محاليل عايز يقول لك السبال ملوش لازمه الحق بسرعه فوق دي تمام؟ او ثانية واحدة ما قلنا دي فوق خلاص؟ بيحصل فلو جامد جدا السبب هتفتين يوقف الميتابوليزم امور بس كونستراكشن مفيش حصل حاجه خالص. خد بالك ان البارحة عيان في الريفرسبل فالالفا بلوكر هتنفعك في الريفرسبل انما لو دخلنا في الريفرسبل ما باي ولا الفا بلوكر ولا بيتا بلوكر ولا تيتا بلوكر ولا انت عايزه ولا بلوكر اصلا يعني ما عندناش حاجه نلعب على الفوك كده للسكت خالص الثاني مفضل عندها حضرتك ده مختصر ما يشفيش غليله وما بيطلعه في الامتحان الثاني يشفي غليله عارفه بقى ايوه طبعا كمل لا ممكن تعمل معاه ان دي فايروس عشان كامل ده مانجمنت كونستيبيشن عشان تبقى الكونستيبيشن ده اللي حاجه ولا قول له ايه بقى ما يوصلش من هنا تبقى الضغط فبتزود الفوليوم يعني لا عمر كويس انك قلت الكلمه دي عمر بيقول لي ايه بقى في ليش عشان ريفرس بص بقى لما حضرت انا الكورس بتاع الادفانس روما لايف سبورت الكورس ده بيتعمل واتمنى ان حضراتكم تشتغل في الجراحات كلها حتى في الميديسن على فكره بس يشوف الكلام دي الكورس بيتعمل في ليك تمام كل شهر بيتعمل بتاعته بيتعمل في انجلترا في امريكا بس يعني انجلترا رفع جريمه يعني كل شهر لو تخش على الناس هتتعمل في مكان ما اسمه حتى النهارده الكلام كله في الدراما في الشوكه عمر يقول لك ايه اكوردنج للاي تي ال اس تمام دول 2007 اللي هي ادفانسد روما لايف سبورت وعلى فكره الكورس انت بتختاره اول مره وبعد كده الكلام بيتغير كل سنه على فكره ده ممكن تحضر كل مره الابديت تحضر الكورس الجديد تحضر بنص السنه يعني بتدفع بكل فيز اول مره بعد كده طالما انت عضو او حضرت وان انت مش بتحضر عشان تعمل فيديو بس عارف مش انت برنامج على الكمبيوتر سوفت وير انتي فايروس او ايفر تمام لما تيجي تاخد ابديت بيديك او نسخه جديده بيديك خاص ان انت كان معاك اوريجنال كوبي في الكورس قالوا لنا كلمه حلوه قوي قال لك يو سي كومبيتشر تمام ايه وهو تجيبوا سيره خالص لليام جونيور دكتور بقى حضراتكم انت حاجه اسمها انفيرتبل حاجه اللي مش دونت منشن ذيس ات اول قال لك انت يو شود دو يور بيست تيل ذم لو علمت الدكاتره الصغيرين اللي اتخرجوا ان في مرحله اسمها انفيرتبل وهم طلعوا اشتغلوا وجالوا عيان منظره في المرحله دي باشا عيان بيقول طب خلاص فنجان قهوه جاي خلاص تعالى لك ما تعرفش ان انفيرتبل او هتبقى ريلاكسنت في البوزيشن في ذم انت اركبه محاليل مش مشكله مفيش معاك رعاه مركبه فاضيه لا مش فاضيه غير ما تبقى عارف ان ده هيعيش هتلاقي نفسك بتموت نفسك يعني ايه مفيش بقى هاخد اكسجين هتقولي في الفنتليتر بسرعه قال لك دونت منشن ذس اهو اللي هم كانوا بيخافوا من انت قلته هم معاهم حق لو قلت لي دي مرحله هم فيها المحاليل اللي هم فعلا اللي بيخافوا منه حصل فعلا يعني قال لك اوعوا تقولوا نهائي انتوا كبار علينا احنا قال لك انتوا عارفين احنا كلنا عارفين انت ويل نيفر ستوب ريسبتيشن تو ذا اند اوف لايف حتى لو انا دم في الريفرتبل ستيج انا مش ربنا النهايه دي بتاعت ربنا هو اللي عارف الموضوع هيخلص ازاي انما قال لك الصغيرين ممكن لو فهموا كده يبقى في ريفرتبل ستيج مش هقول لك هيسيبه يموت هيبقى ريلاكس هتبقى مريح شويه يعني ما تجريش قوي مش بقال ما هو جواك قناعه ان القضيه خسرانه قال لك لا شيل القناعه دي دلوقتي لا يعني انت معاك عندك فرق في دي بيخليك نور 5 على 10 لو قلت على 10 يبقى انت كده اوفر داخل عندك ثرمومتر دي ما انت عندك بارامتر الثرمومتر دي يعني ماشي كويس ولا لا يورين اوت بوت تمام الفايتال ساين بس مش هوقف مش هوقف حاجه خالص لما هو يوقف الاثر ودايليت الدايلاتر افكت تاخده على مين ما يردش اوكي وكمان اجرام لو انا حد جيب في ايام سبع ايام وقال لك ده ريفرس زي ما الدكتور عمر قال لنا واضح الفرامل خلاص انا كده رحت تاني اه اه بس انا بعد كده مش هتكلم عن ريفرس في الاشتراك كان في سؤال ايه؟ كان في سؤال هشرحها بس هقول عمري ما اقول ان عام رايح رايح ومش ميت لو هنلحقه بره زي الفل اه يعني بس على السلامه يا حد ما موضوع تاني مهم بالنسبه لنا في ست شهور اللي لازم تكون سكينيا وتنتبه لسبتك شوك السبتك شوك على فكره ليها حدود اشاري نفس الحدود بتاعت لما تسمعني السبتك شوك كويس قوي انا محتاجين الكومبينيشن دي في السبتك شوك اسمعوني كويس انا محتاج الاتي جرام نيجاتيف اندوتوكسن او فانجل انفكشن لايك كانديدا بس دي فانجل انفكشن ادي حدوته بلس المعادله اللي انت ما خلصتش ان حضرتك تكون اميونو كومبرومايز الجرام بوزيتيف بكتيريا منتالي ريتاردو هبلة وعبيطة متخلفة ودي تاخد على لفة بالعافية مش مشكلة الجرام بوزيتيف بكتيريا غبية باثوجينيك باي اتسيلف داخلة في الدم يعني الجرام نيجاتيف بكتيريا لا الجرام نيجاتيف بكتيريا تلبس لك في حتة باثوجينيك في برودكشن اوف اندوتوكسين يعني ساعتها المشكلة جاية عندنا فين لو انت جبت انتي بايوتكس في الجرام نيجاتيف انفكشن ده بكتيريا بتطلع ده توكسين ده بلاد لا انت كنت وصلت مرحله من التوكسين عاليه جدا انما في الجرام بوزيتيف طالما هي باثوجين باي سيلف كنت جبت انتي بايوتكس حطيت خلفه تمام فمشكلتنا دايما في الجرام نيجاتيف انفكشن ان المشكله مش في الاورجانيزم الاورجانيزم كان بي كيلد ويبقى انتي بايوتكس بتطلع ده توكسين ده بلاد والعامل مشكله كلها هي التوكسين من الاورجانيزم باثوجينيك باي ايت توكسين مش باي ايت سيلف وبعمل ازاي هيتفاعل انفكشن برضه احنا دونت هاف سيستميك كونتري فما عندناش انتي فانجل سيستميك لغايه النهارده كل الكلام بيتاخد ده كلام تاريخ بتاع حد ايمون ليز مش عارف سلتانك في الاوسوفاجس انما مش سيفير فانجل انفكشن مش واحد عنده ايد وعنده فانجل ليمونيا يعني ما بتكلمش على فانجس اتليتيك فوت والهبل ده ولا حد سلتانك عليه مش عارف لا لا انا بتكلم على بلاوي تمام تمام فانجل برين عيان ياخد ستيرويد ثيرابي وعنده ايد قبل المصايب الان ان انا عايز اقول مع السيفير انفكشن حاجه منه كومبرومايز اسمع عشان يكون ويكول فور هيلب معنى بسيط جدا من ايام سنه ثالثه في الباثولوجي كانوا دايما ان الحدوته في صورتها المتقاطعه هي انتيجن انتي بودي رياكشن اللي بقى كتير قوي انتيجن انتي بودي يوم ما الرياكشن ده الانتي بودي مش قابل الانتيجن كان بيكول فور هيلب يقول لي مين سيستم عايز مساعده في الانتاج تفتكروا كومبلمنت مش كانوا سنه ثالثه يقولوا لنا انتيجن انتي بودي دي كومبلمنت يولعها الانتي بودي كولينج فور هيلب واضح الانتي بودي ما كانش قبل الانتيجن هيولعها تمام انت حضرتك بتكول فور هيلب ان الميكروفيج خلاص والميكروفيج ده بيطلع لحضرتك ده انفلاماج والكومبلمنت اللي داخل في اللعبه الميكروفيج واللي هتطلعه تمام من الفاز اكتف خالص طبعا الجلاند مش اللي اياها ان اديشن للسايتوكاين دي اسمها تشين هم كانوا معروفين سايتوكاين لما في كومبلمنت دول ولاد حلال هيخلصوا على البكتيريا تماما وعلى التوكسن وعلى حضرتك هيشيل الفيس كله يقول لك بقول لك ايه تمام روق المنطقه هو هيقعد يعرفنا ماشي احنا هنعرف نروق الحدوته بس هنروقك انت كمان خلاص انت بالبكتيريا بتاعتك اتكل على الله شوف ده الشخص معدي للي حواليك هيروقوك ازاي ايه الميكانيزم السويتش ده انفلاماتوري ميديت السيتوكاين بالكيليو حلو بصوا معايا مايكرو سيركيليشن الانفلاماتوري ميديتر اند سايتوكاين ديت اول حاجه بتعملها بتعمل لحضرتك دامج او كلاسيكال اندوثيليوم او مايكرو سيركيليشن بتاع الكابيلاري معظم بعض الانتي او الاندوثيليوم بتاع الكابيلاري الكابيلاري من جوه اسمه ستاندرد اوت لاين اند ديز في الديبوزيت فور ان اديشن قبل ما يحصل الثرومبوز الانفلاماتوري ميديتر بتزود الكابيلاري بيرميابيليتي هتخلي حضرتك الفلويد شيفت فروم انترا فاسكولار تو اكسترا يعني هما من اولها بادئينها معاك هايبوكليميا الموضوع اصلا في التيتينيا بقول لك ايه ما انت مش هتبقى عندك هايبو جلايكيميك شوك البكتيريا الواقع والبكتيريا ترانسبليتد انا بالسيبتك شوك فجت سيبتك شوك قالت لك احنا كمان جدعان يا بلدي يا سيبتك شوك لا بس برضه هتدخلك هايبوكليميا يعني الهايبوكليميا تدخلك لك في التيتينيا تقول لك في التيتينيا ما دخلكش هايبوكليميا انت كمان جدع يعني انفلاماتوري من الشيء الرابع على المايكرو سيركيليشن بتحصل اول حاجه زود الكابيلاري في الجي حصل فلويد شيفت معانا انترا باسكولار داون سايد نمره 2 حصل دامج للفاسكولار اندوثيليوم ده انتما نورس موس لاين دوت لاين معناها بليتلت اجريجيشن بليتلت اديشن كل اللي انتوا عارفينه بليتلت بس ثلاثه واكتيفيشن للكونديشن كاسكيد وكده انت عملت ثرومبوزس في المايكرو سيركيليشن ساعتها السيلز سفرنج فروم التوكسين اند الشيء ولا لا يعني يديك ثلاث شيبس على الدرجة انت بريد انا على حضرتك ايه لاكتيك اسيد واكسجين فري راديكال والاكسجين فري راديكال باي اتاك انجوري الاكسجين فري راديكال بيعمل دايركت لايت في السيل ممبرين انت الحدوته لما كان لسه المايكروسكوب ما اتقفلتش لما انت توكسين اللي حصلت فيها ومينو كومبرومايز قلنا ان الاكسجين ريت موجود ده دي سيل كانت ممكن يوتيلايز تو اكسجين اتوم فور برودكشن اوف انرجي ده يوتيلايز حتى ديفن اكسجين وتشيب ذا اذر تمام اتوم بي ده مقابل اتوم بتاخد على المايكروسكوبيشن وتوصل على الجينا بتاع السيركيليشن فبيوصل في الاخر انت عندك بلس وان في راديكال الاكسجين and this is by effective injurious direct effect على السيل ممبرين all over the body. نمرة اثنين لما المايكرو سيركيليشن اتربط بالمنظر ده اللي هتظهر طبعا زي ما انتم حضراتكم الجات ميكوزا ولما الجات ميكوزا تظهر الجات ميكوزا الاريال هيقع فيحصل ترانسلوكيشن البكتيريا from cancer into final to go يعني انت بتزودها كمان هي معصر احنا بادين يا عم جرام نيجاتيف انت توكسينيا ربنا يخليك هي معصر الانتستين ايكولاي و حاجات الهدى دي يعني انت كمان بتزود الطينه مش بله انت بتوقعها مور اند مور بكتيريا مور اند مور توكسن فروم ذا جت النهايه الباسكولار انتستين ده بقى هواك كان هنا اللي حصل له ده مش اول مرحله باي ذا افكت اوف سايتوكاينز اند انفلاماتوري ميدييتور الثاني دي كانت كونتيننج ان او نيتريك اوكسايد ده اللي كان بيعمل دايركت فازو دايلاتيشن فاكرين البناء اللوكل بيعمل فازو كونستريكشن انت فاكر كان كود كيبامين واول ما السيمباثيك انبوت اوف في فازيكل جوه القلب كابشر يطلع النيتريك اوكسايد بيشتغل على الفصل اللي هي رد الباسل مش الفصل اللي عمره كان انتيما وميديا اللي تحت الانتيما على طول مين ميديا المصل فايبر فازو كونستريكشن فازو لاكتيشن فطول عمر النيتريك اوكسايد بيلعب على الميديا اوف ذا باسل دايركت افكت ولا ثرو ذا بلاد على الفايبر الانتيما على الميديا على طول النهارده لما دول حصل لهم دامج النيتريك اوكسايد طلع على البلاد النيتريك اوكسايد از امبورتنت سموث ماسل ريلاكسنت اذا كنت النهارده يقول لك ذا بيست بينيفيشال تريتمنت اوف ادل ريسبيراتوري ديستريس سيندروم خلاص الدوم نيتريك اوكسايد عشان البوتنت سموث ماسل ريلاكسيشن عشان سموث ماسل استراكشر برونكل تي تفك شويه مع الاوبشن والكلام ده طبعا النيتريك اوكسايد هيعمل لحضرتك ماسل بريفرال بازو دايليتيشن ولما يحصل ماسل بريفرال بازو دايليتيشن في تين بريفرال كولينج بلس ديكريز فينس ديت سبجكت اوتبوت بقى كارديوجينيك شوك هي بقى سيبتك شوك على هايبوفلاكتيك شوك على كارديوجينيك شوك الرابعه والاخيره خلينا نخلص عليكم خد بالكم كده ثلاثه واحد بالطول اثنين ثلاثه اربعه الاسيد بين سالم طبعا السل شغاله بالصبح بعد ما حصل دامج المايكرو سيركيليشن ما عادش فيه فلو الانسولين دايما كانت شغاله يعني روكت فعند حضرتك ماسل برودكشن اوف لاكتيك اسيد فانت بتحول السكتيجيا بيبقى عندك لاكتيك اسيد كله الجسم هاو كان يكونسنتريت فخام الجسم مش عارف يسوز ازاي انا لسه المرحله الاولانيه في الريفرس هايبر فنتيليشن عشان يوش كربون دايوكسيد والكيت يتظبط ده خد البفر في الريتين سوكسون باي كارب عشان تطلع بس ثانيه واحده انت كده في الريفرس في البادي اللي هي ايرلي انفكشن انا لسه السكتيجيا من سبتك شوك السكتيجيا من سبتك شوك على فكره الفرصه دي كانت تمبرشر انت عندك كتير انفكشن هديكم كده واضح عندك جنجرين مويت سبتك جنجرين دايبيتك فود عندك بريتونايتس وقتك مانع فاض متوقع حضرتك الفيفر بتاعتك تبقى حضرتك فيفرش ولا لا؟ طبعا فيفرش 40 41 ولا كده انت في الستين لو واحد في المنظر ده حكيت حرارته 36 ونص دي سبتك شوك التمبرشر هيتسيطر على فكره مش فارق هي مش هيروح ايه ده بس دي حاجه سهله اللي بتجيلك دكاتره في ماتش ثاني عيان عنده جنجرين وانفكتد ومايست وباس ودرجه حرارته المفروض حرارته 40 قال لك اه انت السكتيميا هي ريفرسبل ستيج اوف سيبتك شوك مش الهايبوكسيميا كان فيها ريفرسبل ريفرسبل النهارده هنا السكتيميا هي الريفرسبل سيبتك شوك هي الريفرسبل فانت في السكتيميا في الاول الجسم لسه شغال معاك بيكمبنسيت بايه؟ بهايبرسكتيليشن ووشنج كربون دايوكسيد وكتيني بتريدين بافر دي ثانيه واحده بتحس بالانفيرسيف ستيج مالتي اورجان سيستم فيلير لما اللنج تقع الكدني تقع الاندريزا تحصل لحاجه ايه؟ البارامتر كالاتي الPH حضرتك ساعتها مش أسيدوتك، حضرتك ساعتها سيفيرلي أسيدوتك. الPCO2 عادي، انت مصدق كنت عملت ووش ووش ووش من قبل الاسترات دي فير، عملت مصدق كنت بالكمبلتين، والPO2 باع طبعا مع الاسترات الفيريا. اوكي والباي كارب باع، بس امتى؟ بعد ما كدني فيريا، يعني في الاند ريزلت كله واقع لتحت ما عدا اللي عمال يعلى يعلى هو اللاكتيك اسيد. ففي الاند ستيج قبل ما تموت على طول اللاكتيك اسيد عالي جدا، في سي او 2 واطي من مرحله الهايبر فنتليشن اللي كانت حاطه، الفي او 2 بدا يقع من الاوتر ريسبيراتوري سيندروم، والكيدني وانس ستارتنج تو فيل نو مور ريتيننج اوف واتر، خلاص السورتنج باي كارب يقع. تمام ده بريدس ستيج اللي هو مفيش فيو مانس، وحضرتك هتتاكد ان حضرتك في كويس جدا يعني الكتاب الثالث عليه اللعنة قبل السبيشل، ان كان وان اوف ذا نيجر كوز اوف كارديك ارست اسيدوز، برايمري كارديك ارست هايبوكاليميا وهايبوتنشن والالكترولايت امبالانس واسيد دوزز وهايبوثيرميا طبعا. طبعا في الامتحان لو تاخدوا بس على كاتب في صفحه 18 الان فيوجن اوف ذا اورجن مالتي اورجن فيلير، تمام بس السبتك شوك طبعا انا كاتب لكم البرنامج شوك. انا في الحته دي كاتب الماضي يوم كنت كده بالتفصيل وهكذا ان شاء الله، يعني تقولوا على الهارت على البرين على الليفر على الكيدني على الانتستين على الصوابع على الضوافر على الشعر على الودان على العينين. يعني كده تقولني كده ريفرس ده ريفرس اللي بتفرقع شعرك اصفر وحلويت ثانيه طبعا حتى لو انت بتموت هتعمل ايه؟ ما بيحصلوك يعني قبل ما تموت احلويت يقول لك حتى يبقى شعرك ناعم عشان انت كنت واخدها هتعمل كده زي انور وجهي. بالتالي كلينيكال بيكتشر بعد سيبتك شوك هتلاقي مكتوب كلينيكال بيكتشر الاولانيه اللي هي بتاعك الريفرسبل ستيج اللي هي الهايبو سوري الهايبر اكتف اللي هي الهايبو دايناميك اللي فيها الهايبو بريشر واع والهايبو بوليميا اللي هي السيبتك شوك. وديفينتلي ذا ديفرنسز بين بوث مين بيز على التمبرتشر، انك عندك ماسيف انفكشن وذ هاي فيفر حضرتك انتيسيتيميا، حضرتك عندك ماسيف انفكشن وستاب نورمال تمبرتشر، ومش بس كده وهايبو سنسيتيف طلب، يعني اذا كانك بيكتشر اوف هايبو بوليميك شوك انت كده عندك ايرفيرسيبل تمام سيبتك شوك هي اخرتها هتموتك باي كومبينيشن اوف مالتي اورجان سيستم فيلير اند دي اي ديستيميتد انترا باسكولار تمام كومبينيشن. لا الميكانيزم ده مختلف، الميكانيزم انت بتجيب الاول خالص بدمج الكالري بيجيش من بره من غير ما تقول لهم اي علاقه، لما اللاكتيك اسيد يعلى خالص هتبتدي يلعبوا نفس اللعبه بس هتكون الدنيا باظت قبل ما نعمل اصلا بره على الباتر الكبيره. انا بتكلم على الكريستال بازو دايلاتيشن دي مايكرو انفليشن، انا بتكلم على الارض بتكلم على التيمورال بين وبتكلم على الكريستال بين، بتكلم على البلاوي الكبيره بقى مايكرو سيركيشن. على فكره المونيتورنج اوف سيبتك شوك هو نفس المونيتورنج بتاع بلاك شوك، عشان لو استاذ جه في الامتحان لو قال لك ديسكاس ذا بارامترز فور مونيتورنج اوف سيبتك شوك هي نفسها بتاع بلاك شوك. فالمونري ارت ويدج بريشر دي بي تي هم بتزود عليهم الاتي، بتزود الاكس يا شيري ان حضرتك لازم انت استميت الليفل اوف لاكتيت ان بلاد، عشان انا اللاكتيك اسيد بيلعب دور مهم جدا. ونمره اثنين هتحتاج بلاد كلتشر، ما احتاجش انا بلاد كلتشر في الهايبر فوليميك شوك، لكن انا بديها اندو توكسينيا. لو عندك في امل يتلحق لازم تعرف مين الاورجانيزم عشان تعرف مين السبيسيفيك تمام انتي بايوتيك، بس مش هيفيد كتير يعني. اوكي يبقى بنعمل لاكتيك بلاد ولا لاكتيك اسكريشن بلاد كابتشر تمام. وطبعا الوايت بلاد كاونت ده بيفرق معايا كتير قوي، عشان هنا في كتير انفكشن في التي ال سي ده بارامتر من السبع قضيه. هتعالج سيبتك شوك ازاي؟ انا لازم يخش الاي سي يو، واول حاجه يو شود جيت اوت اوف ذا سورس اوف انفكشن، بمعنى جنجرين رجله تتقطع، خلصني من سورس اوف انفكشن الاول. عمر السبتسيميا ما هتتصلح طول ما سورس اوف انفكشن موجود، عنده بريتونايتس يخش العمليه بسرعه فضي الباس من جوه، ما فيش هعمل واعمل معه وبعدين اعمل عمليه، طول ما السبت الفوكس موجوده نو واي. نمره اثنين ادي امبيريكال انتي بايوتكس لغايه ما الكابتشر تطلع، غطي نفسك من كل الاتجاهات علشان الانيروب تحدي 5 مليون دوز لجيتي طبعا اي جي، وعلشان الايروب جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف غطي نفسك كل اتجاه ثيرد جنريشن كيفر سكور بلس امينو بلاك لايت. خلاص ده انا عندي ثلاثه كومبينيشن اوف ثيرد جنريشن تمام كيفر سكور، عندي امينو بلاك لايت عشان جرام نيجاتيف، وهات متر دوز عشان الانيروب. لغايه ما البلاك كلتشر تطلع واعرف انا اني انتي بايوتيك سبيسيفيك. التقاط السيركيليشن زي الكلمه اللي فاتت ان هنا في هايبوبولينيا يعني بروبر اوكسجينيشن بروبر فوليوم ريبليسمنت ببلاد وفلويد وبلازما، هتبقى يونوتروبيك وبازو بريسر لان هنا كان في بريفرنس بازو دايلكتيشن وبريفرنس كولينج لازم تدي بازو تمام بريسر. جديد اللعبه بدي اول خالص انتي بدي انفلاماتوري ميديتور سايتوكاين، وان اوف ذا ميجر اليمنت ان ذا مانجمنت اوف سيبتيك شوك انك تدي انتي انفلاماتوري زي الانتي ميتاتن اي حاجه زي نون ستيرويد انفلاماتوري كتير، ما تنساش ان اللعبه كان فيها كل انفلاماتوري كتير، ولازم تدي انتي اوكسجين فري راديكال عشان الاوكسجين فري راديكال دايركت انجوريس للسيرشلايت. فيتامين سي اذا انا عندي اوكسجين فري راديكال، الالوبرينول بتاع الجوت طلع انتي اوكسجين فري راديكال. في حاجه ثانيه اسمها سوبر اوكسايد ديسيتيز، اوكي الانتي راديكال كتيره جدا، يعني وتقدر ده انتي راديكال عايز تدي انتي راديكال. يعني النهارده في المانجمنت اوف سيبتيك شوك اللي زاد على هايبوكريميك شوك ثلاث حاجات: جيت ريد اوف ذا سورس اوف انفكشن، انتي انفلاماتوري، انتي اوكسجين فري راديكال، دول الثلاثه اللي فرقوا، انما الباقي اوكسجينيشن وفوليوم ريبليسمنت وينوتروبكس وفازو بريسر هنا هي هنا بالظبط. فاز ما طلعش. نيورجينيك شوك دي ممكن بقى تيجي كده في الشفا، انما حاجه هيبقى عندنا طبعا نيورجينيك شوك خالص. يعني نيورجينيك شوك في واحد بتخصصه مني معايا بس اللي حصل فات تكريم يا بهوات في السباينال انستيديا في الكومبليكيشن. لو حضرتك في اول سباينال انستيديا كانت حاجه اسمها سباينال شوك، لما كنت في سباينال انستيديا كان بيحصل تمام ان انت بتانستيزايز ذا بري سوري ذا سيمباثيك فري جانجرونيك فايبر دور نيم بس الفكرة بازو دايلاتيشن عند ذا ماسل ذا بلور ريمب اللي هي البامب اللي بتكون بجد بجد بارالايز، ودي كده بتبقى سباينال شوك. على فكره سباينال شوك ذا نيوروجينيك شوك، يعني سباينال شوك ده ايه؟ هارت ولا بنتل ولا نيرف سيستم؟ يبقى انما النيوروجينيك شوك اللي احنا عارفينها كلها اللي هي بازو فيجا الاتاك اللي هي من سيفير بين او باد نيوز او جود نيوز هي بتطلع على الدفعه يقوم يرفع يوقع على طول ما يتبقاش. يقول لك لا حول الله يا رب انا خلاص تحت الاخير على الدفعه كلمت الموقف برضه معايا مع اكستريم جود نيوز ان اكسبكتد واكستريم باد نيوز. انت رد فعلك اكستريم جود نيوز ده لو كانت ان اكسبكتد تمام الريفلكس بيجي لك مش لك برادي برادي برادي برادي البوتنشال رقم واحد. طبعا مفيش حاجه قال لك دول اقلبهم بسرعه بس احسن اقعد راسه تحت ورجليه فوق لان هو بيحتاج مستنى تكتل كولينج و يعني لو طول شويه اديله ادروكسين عشان برادي كارديا هو ازازه محلول وخلاص صلاح مفيش حاجه يعني حب برادي كارديا الخبر كان جامد على راجل شويه يعني قال لك دور على الدوب عليه كده مستقبله ضاع طبعا طبعا كده مستقبله ضاع كده متدبس سنه متدبس سنه مش هيقدر يسافر اي حته يعني خلاص فقال لك ايه خبرك ايه بعد محمد قال لي خليني اذاكر انا عملت نفسي كده الكارد جينيك شوت مش عايزينها من حضراتكم طبعا في الراحه. امتحان 2005 الدور الاول بيبر 1 بطنه طبعا جاب كارد جينيك شوت ب 10 مليون اللهم بلغ خلاص نوفمبر 2005 بيبر 1 بطنه كارد جينيك شوت 10 مارس بتشوفنا هناك ليه؟ ما اعرفش في بطن بطن بتتكلم ايه؟ اكيد حاطط كارديوجين حط كارديوجين شوف بتتكلم ايه؟ طب الجي اي تي اكتر من 10 مليون ممكن في الانفكشن الروماتولوجي تلاقيها الدراسة انفيوجن عايزين نحضرات في موضوعين بس الامبليكيشنز والكومبليكيشن بلس انفيوجن. المقدمة اللي في الاول دي انا كنت بتعمل كنت في الدنيا للعلم يعني عشان ما تتبرك الارق الدم بتاكل ازاي حط التلاجة قد ايه درجة حرارة التلاجة قد ايه يعني ايه يعني لما حطيت الدم جنب مريض ممكن الدم يتعب تتحط جنب واحد تاني عشان ما تنساش اي حد نايم ما علينا ما يخاف المهم الناس يعني لسه احنا في اول يونيو ولا تعب خلاص الله اعلم في ديسمبر يحصل ايه الناس هتكلم نفسها في الاخر الناس بيحصل تعب في نوفمبر قبل الامتحان شويه الناس بتكلم نفسها ما بهزرش انتوا منظركم من امتحان الصبح بقى كئيب الشفر وبطن ده الصبح بتاع 9 مصر داخل الكليه في ناس في ناس حتى داخل الكليه عادي بعدي على ناس وانا الصبح ناس مش انا خالص يعني مثلا قبل ما تلاقي عمر واقف محتاج اروح بطن ولا نص ساعه تمام طب اخر يا عمر مش انا خالص ده كل الناس الاشعر في اخضر كله سايب دقنه وما فيش شعره ما بقاله 9 شهور ما حلقش قاعد في البيت خلاص احنا كنا خدنا قبل كده مره شفت حد اللي كانوا معايا في التيم سوت الصبح الامتحان فبقول له بقول له الترين سوت ايه قال لي ترين سوت انا بتروح عند الجيب جامع قال لي طب تصدق انا ما بهزرش قال لي ما علقتش بقى لي اسبوع قال لي درجة الصبح من كتر ما عيني ناس مكتئبة وقرفانة قال لي مش عايز اغيرها يعني نام دي امبارح سنة صحي سيب الكلمة وجاها انا بقول له راجل الحمد لله سوق بالي سنين مش جامد بالي بقى لي اسبوع انا بالي اسبوع على تايه فاهم غلط يا عم عليك اصل انا اول واحد بقول له رياض يعني امتحان الرياض ده بيجي بلا اسبوع ما اتغيرش اصلا انا باقي نايم فاهم من قبل ما ابدا اللي ده قال لي اخلي بس وشه بس على كده ما تطلعش بتطلع دلوقتي اتفرج عليه في يوم هو اللي ايده في اسبوعين بتجيبه في النار شاركوني الحديث بعد اذن حضراتكم الهبل بقى انا عايز اعرفه منكم ايه الانديكيشن اوف ترانسفيوجن قبل ما تكلمونه انا عايز الاتي انديكيشن اوف هول بلاد ترانسفيوجن وانديكيشن اوف سيبريت اليمنت يعني بعد ما تقولي هول بلاد اقول لكم مين اديله ار دي تي مين ياخد بار بلاد مين ياخد بلازما مين ياخد فايبرينوجين مين ياخد كذا خلينا الاول ايه الانديكيشن فور هول بلاد ترانسفيوجن كوريشن هايبوكليميا هنشوف كل المناظر دي غير مين تاني ياخد هول بلاد ترانسفيوجن البانو ديبريشن ابلاستيك انيميا موافق كده ماشي بس لما تيجي تديله فابريشن فاكتور او فريش بلوك بتاعه خلاص تديله بلاك كله ليه؟ حاضر هيموليتك انيميا والثلاسيميا والجي 6 تي تي انتوا نسيتوا ال ار اتش الاريستوسيس الثالث مش لما تروح تحت تعمل اكستنشن ترانسفيوجن مش هتبقى مش هتبقى مش هتبقى مش هتبقى مش هتبقى مش هتبقى مش هتبقى مين اللي عامل ياخد تاكد ار بي تي بس؟ انا كل الانيميا بقى زي ما انت عايز انيميا بكل انواعها هيموليتك انيميا يعني ما هو ده مين اللي ياخد وارد وارسل بس؟ بتوع الليكيميا وطلبان مرض ديبريشن طلع بلاستيك انيميا وتيجي انفكشن مين اللي ياخد بلازما بس؟ فريش كروز بلازما كواجيلوفيسس وبيتنج تندنسي وبتوع الهايب كوتينيني نسيت عنيه طلع طايت السمتايم لو مفيش هيومن الجمنت بندي فريش فروزن بلازما اوكي عشان بلازما كروتين مين اللي ياخد طبعا ان شاء الله عبيد كوجريشن وكوجريشن هم طبعا كوجريشن بكده اوكي دي الحته الاولانيه اللي هي الحته الهبله اللي مالهاش معنى بس احيانا بتيجي عندنا سمتايم انديكيشن المربع اللي بعديه برضه لحضراتكم قايل لكم المنت المنت في البلاد بيقعد قد ايه؟ في حاجات في البلاط تقعد يومين، في حاجات بتقعد على فكره الدم ممكن تقعد سنه في الثلاجه. ما تبص الدم اخره في الثلاجه 24 يوم، الدم بعد 24 يوم عاد لا يصلح للسماء الادم، انتهى تماما، عباره عن ميه. بالعكس دي مدار كتيره، في المنت المنت تضادوا للدنيا عشان ما تتخرجوا. لا تقريبا لا ليك مش المقرر من كتب الامتحان يارا دكتور. حتى كان ممكن دكتور امتياز ممكن يديني نشوه ده اونلي ريفرنس يو هاف ذس، وبتروح تجيب الدم وهتركب دم العيانين وانت دكتوره وعايزه تعرفي ايه اللي هينفع وما ينفعش، ويبقى دي الدم بقاله قد ايه وتاريخ التبرع مقفل ايه اند يو ريفرنس. فده كان كويك ريفرنس لغايه دي بقى الكتب محترمه شويه. دي 2004 الفريش بروتون بلازما فورت ماين فروزن الدم 40 ليه بيغلي الفريش بروتون بلازما 40 ليه. السؤال بقى المهم عندنا في الامتحان complications of blood transfusion. دي كومبليكيشن مش هتحصل لو ركبت الدم دلوقتي حالا، دي اسمها انيشال كومبليكيشن. وفي حاجه اسمها كومبليكيشن اوف ماسيف بلاد ترانسفيوجن. الماسيف يعني انا اديت حضرتك اكثر من نص دمك في اقل من 24 ساعه. لو احنا مشينا الاستريشن وايز الرقم العادي احنا شايفين ان احنا كلنا 6 لتر دم، فبقول لحضرتك ان انت خدت اكثر من 3 لتر دم في اقل من كده. بنتكلم بقى على كومبليكيشن اوف ماسيف بلاد. بعد كده في اللي هي كومبليكيشن دي واحده بس، اللي هي ترانسفيوجن انفكشن. انت لو الدم ده كان ملوث قال لك ايد، قال لك هيباتايتس، الحاجه دي بتتكلم انفكشن بيريود. مش يوم هتنقلك الدم اللي هيبان عليك كلينيكال بيكتشر، هيبقى الدم بقى له شهر شهرين، يبقى دي اسمها ليت كومبليكيشن. قالوا لي في الايميديت ايه المشاكل اللي ممكن تمنع ان اركب لك دم دلوقتي حالا؟ قال لك اول حاجه انك تعمل اوفر لود للسيركيوليشن وتدخل عنك هارت فيلير بالذات. لو شفت الدم بريت سريع يعني فتحت الدم بسرعه جري جري جري، وحد كبير في السن 60 70 سنه الهارت والكارد ماستر سيستم بتاعه بوستر لاين، فانت عملت اوفر لود للسيركيليشن مره واحده على هارت بوستر لاين يقع منك على طول. واخد بالك مرحله الهارت عشان اقول لك على طول دي بلاد ترانسفيوجن، ادي اوكسجين فيجيتالي هارت فيلر بقى دايوريتك اند سو اون. عشان ما ينفعش حد كبير في السن ماشي دم بسرعه، لازم النقطه نقطه. تاني مشكلة نيجي لحضرتك allergic reaction، بركب لك الدم بعد شوية ممكن يكون الالرجي minor arterial patches، ممكن يوصل كبير up to bronchus cell كبير dyspnea respiratory distress and anaphylactic shock. ايه اللي عمل لحضرتك الالرجيك reaction؟ ايه اللي بيفرق بروتين انسايد ذا بلاد؟ لما تكون معاك في الثلاجة السم بتيجي يحصل لها لايكو والسم فيها تي ان ايه وفيها سيل اورجانيز وفيها ميتوكوندريا دي بروتين. اند ذيس مش بروتين بتاع حضرتك ده بتاع شخص تاني. انا سكتب للاي بي او كومباتيبلتي، بروتين مالهاش علاقه بالسيل اي بي او. الاي بي او ده بيسس انشن. وبالتالي البروتين ده تعمل لك الرجيك رياكشن. وبالتالي كل ما الدم طول في الثلاجه عدى عليه فتره اطول تمام كل ما الاحتمالات دي قايمه اكتر. يعني دايما الكومبليكيشن جاي فروم ذا لونج بانك بلاد. هو احسن وقت تاخد فيه الدم اللي بيقعد فيه فتره قبل اسبوع. هو الدم بيفضل في الثلاجه لغايه 24 يوم شغال. بس ده بيحصل during the first week. دم البالوز بقى في الثلاجه ألعن، البالوز ثلاث ايام في الثلاجه ألعن وألعن وألعن. اوكي؟ الرياكشن الثالث تيجي لك هايروجينيك رياكشن فيفر، خلاص تبقى 38 ركب الدم، يجي لك حبه هايدرو تشيز وكاش، قال لك يبقى الدم ده كان كونتامينيت. خلاص؟ وكونتامينيت ازاي؟ قال لك سمبلي اللي جوه متفرع اللي جاي يتفرع بالدم، المفروض قبل ما يحطوا سكين بانشر ويكرومو يعقموا السكين، احنا عندنا سكين كمان. فانا مش معقم الجلد كويس. تخش بالابره لما الكومبانسر بتاعت البانشر تلاقي السكه نفسها مع الدم اللي داخل على كيس الدم. اوكي؟ وعشان كده بره هم يحطوا الاجانب يعقم لك كويس، بعدين يحطوا بلاستيك شيت، شيت بلاستيك شفاف بيلزق ادهم. حتى عمليات الجراحيه بتاعت كده ما بيفتحوش بطن، يعني بيعملوا عليها بلاستيك ويفتح عليها. احنا ما عندناش كده. دخل وبتاع فحبه كومبانسر تمام؟ تعمل لحضرتك هيروجينيك رياكشن. ده كانت واحده في الدم. ايه ده ايه بالظبط؟ كلاسيك شادي صباح الفل. اشتغلوا بس طبعا فرصه واحد لايه يعني انت بتطور يعني موقف ده ممكن يتسال وانت بتديله فرصه هو هيشتغل اكتر عشان يجي يديني فتصدقه عفوا ده انا عارفه وعبال ما تيجي تدخل الريبرزنت تقدر كونتنيشن فروم ذا هير بعد ما تحصل بلس الشيت على طول فده يبقى انت معقم والشيت دي طالعه الدراعي بتتفتح بتتحط وتخرج عليها على طول يبقى انت ما تديش فرصه الكونتنيشن لا من الاير ولا من السين باي طريقه ممكنه. فالبيوجينيك رياكشن قال لك يتوقف الدم يتسلو ريت شويه وتديهم انتي سبايرال كل ده كلام فارغ يعني الرجيك بيوجينيك الكلام ده كله كلام فارغ. دخلني في الدقيق بقى طبعا الكتاب اللي انتوا كلكم عايزين تقولوا عنه الصف اللي هو الشيء اللي حصل بالظبط مش حاجه خدت دم مش دمك يعني انت جروب A خدت جروب C وجروب D خدت جروب R بالمره لا ما هو دام الشفتك بيلزق البكتيريا اقدر اقول انا عايز النهارده جروب R تمام لو دي او اب تو 25 سي سي بلاد هيبان عليك على طول مش هتاخد فيه كله يعني مجرد 25 سي سي من كتير هيبان على طول عليك ده مانيفستيشن اوف الكوبيتال بلاد ترانسفيوجن. بعدين حضرتك هتقولها لي اللي هي اكزاكتلي الكيت كلينيك بيكتشر اوف هيموليتيك كرايسيس اللي انت خططتها في الاطفال اللي عندهم هيموليتيك انيميا ما كانش هيخش في هيموليتيك كرايسيس الكيت كلينيك بيكتشر قول يا صحابه ده سهل اظن فين اظن فين فين في العظم وكالر بيتر ام جوندس وكيبر برايدس وموجلي بنوريا وبتاعت فين عشان نرجينا الكوكلوجن وكرونري ترومبوز يعمل لهم تشاست تايتنس وريسبيراتيف ديستريس الفايتال ساينس كلها تتغير تمام ومرحله ما حياتك ستريس عشان كمان انت الكرونري سيركيشن بتاعت فيها ترومبوز كان عندك ما يقارب ديبريشن هتلاقي في تكاركيا وهايبوتنشن وتكاكيا وهايبوتنشن. طب ما تبصوش في كده صح ده الكلام ده لو صح ايه رايك لو واحد خد انكوبات الترانسفيوجن عشان يعمل العمليات واحد نايم كده بيجي دم دي حصلت معانا كتير ولا كانت تخدير بيبقى دايما اوضه عمليات سفر بتصير بكتبه دم واحد من التاني يعني اللي انا فرضا بيعمل الكاتكتمي ده جروب بي واحنا كنا بنعمل كانسر اسفجت جروب اي والدم جه في الدم وكده ومش واخدين بالهم وحصلت كتير وتركز الدم ده وحصل ان ده انكمبتبل بلاد ترانسفيوجن ولا انا ستايل انا كجراح اعرف ازاي اليورين لو هو كان متكسر ولو متكسر وفي قطره وفي جمع بول على الارض اكتر بيطلع عليا طبعا اقول لها انهم البول ده بقى دم ممكن نقول يعرف ان ده في مشكله. طب نفترض ما كانش عندي الارض لا ده قد الكارديا و فايتال ساينز ممكن في تاني انا كجراح انا مش عارف اشوف فايتال ساينز دول التخدير الدم صح وبيعدي على مراحل بيبقى كاروهات يبيتي ازرق يبيتي ازرق بعدين مقلب وبعد كده ده قبل ما يزرق وبعدين يتود بعد كده وانت تخلي الدنيا في وشك وتشوف سليم بليدنج بروبر اريز بمعنى ان دخلت دي اي سي مش حاجه دخل عندي جاي سي وانا شغال في العمليات وبركب دم غير كده من الكمبيوتر. ثانيه واحده انا بعمل كل سيكت بالكامل وبص حاجه تلاقي سيلف ستومك بيقول دم وسيلف انتستن بيقول دم وانا قررت من دول ما بشتغلش انا خالص كده تمام. العكس في بيتنج فروم اور ارياز في الجسم بتاع حضرتك من كل ناحيه بتقول ده معناه ان حضرتك دخلت بيت انتر باسكولار كونسبشن ما جابش تمام. فقلت له الدكتور التخدير على فكره دم ده مش دم العين العين طبعا هيموت بس اقول له ميدي كوليجل يعني اتحفظ عكيد كده لازم يشال دلوقتي حاجه ولا نخرج انا اشوف كان بتاع مين والفصيله دي الفصيله لا لان المنظر ده ما يجيش الا بي اي تي ده انكومباتبل بلوك. اوكي لو حصل الكلام ده كله هتلحق نفسك ازاي؟ لك وقت الدم طبعا جري مش محاليل عشان تعمل هيمو دايليوشن مش مانيتول عشان توش الكيدني فروم هيموجلوبين عشان ما تعملكش اكيوت رينال فيلير خلاص وهتدي حضرتك صوديوم باي كارب فاكرين انا واخد معاك ابدا في اول الكروماتيك انوريا في الون كراس سندروم مش قلنا بندي صوديوم بايكارب عشان الميوجلوبين مش بتشد اسيتك يورين انا عايز ادي صوديوم بايكارب علشان يبقى اليورين الكلانايز وندي انتي شوك مش والعيان بتفكر على الله بتفكر على الله. اوكي كومبليكيشن اوف اميديت بلاد ترانسفيوجن اللي كاري امبوليزم سام تايم لما تجيبوا مركبين قياس دم في السنترال بينا ساين على الجاجلر عيان ماسك بشوك كيس كيس هنا وكيس هنا وفي ناس بتعمل حركه بايخه جدا يعني كيس ان هو ما يسكيس كيس الدم يدق الدم جامد سام تايم يو ميس كيس اير بابل يبقى انت لو دخلت فين سنترال فين انت مش شخص بريفرنس ده بتاخر عليا ثلاث الظهر على طول يبقى انت ممكن اخر عايز تغير انجولين اخر كومبليكيشن هاي ما لهاش اي لازمه في الدنيا ان مكان الكانيولا بالك في الفين هو بيدوك الدم في الفين بعدها ثرومبوس نيفايت ما اي فين بيحصل ثرومبوس نيفايت ما يعني اوكي في ارض ايجي كومبليكيشن ان كومبليكيشنز اوف ماسيف ترانسفيوجن لو انت خدت اكتر من نص دمك اقل من 24 ساعه قال لك اللي ياخد الكميه الكبيره قوي دي وقت قليل اللي انت كان ضايع ولا مش ضايع بيموت يعني وانت كنت عايزين تلحقه صح والبني ادم من طبعه مستعجل لما يكون عندك حد بيموت وانت عمال تدي تدي تدي مستعجل القانون بيقول لك ان الكيس لما يطلع من الثلاجه لازم يستنى بره على التلم بتاعه على الاقل تلم نص نص ساعه لغايه ما يطلع تلاقي نفسك حضرتك خمس دقايق بقى حلو حلو ركب ده مش راكب كيس واحد ده راكب كذا كيس ورا بعض هما داخلين على الهايبوثيرميا الهايبوثيرميا دخل حضرتك في اريزميا بين كارديك ارست يبقى اول حاجه في الماسيف ترانسفيوجن دينجر اوف ترانسفيوجن اوف كولد بلاد ايه؟ ما اللي مستعجل عليه مش هتشيل كيس واحده في لاين هيبقى متركب لاين هنا ولاين هنا ولاين ولاين وتمشي كذا كيس دم في وقت واحد واضح اللي ضايع بالمنظر ده انا مش هينفع كيس ورا كيس انت بتركب كذا لاين مع بعض لا هتخش هنا لا لا ممكن ما تقدرش تقول لي انا اشوف انا ممكن كيس دم واحد بس فانا عنده 70 سنه 80 سنه يبقى اوفر لود على السيركيليشن عليه انا وانت بعد الشهر عايزين اربع خمس كيس دم مره واحده عشان تقول لي انا وانت يحصل لنا اوفر لود السيركيليشن او انت بمعنى اصح بلاش انا لان انت يو هاف ا فيري يونج هارت كان ويل ستاند ات انا عايز اوقف ان يكون عندي موضوع ده يعني التاني برضه انا اخلي كيس ونص اللي يعمل كتير كتير قوي وقدام شويه شويه بتوصل لغايه مرحله 10 دم وتخش على طول تاني. ايه؟ نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يعني قصة بطانية هما برا عندهم حاجة اسمها كولر هيتر كويل وبتطلع اير بيست شوار بتاع البنات بتطلع هواء سخن هتلاقي كيس دم يدفع بسرعة خمس دقايق انما لو معكش اي حاجة من دي كيلو يدفع هياخد نص ساعة نمرة اتنين توكسيستي على فكرة الانتي كوعجلنت موجود في كيس الدم هو السيتريت يعني كيس الدم دي كلمة تتبرع فيه محطوط فيه مادة جوه السيتريت عشان ما حدش يتبرع على فكرة ال 500 اللي احنا بنتبرع بيهم 63 سي سي اوريدي موجودين في كيس الدم عبارة عن سيتريت هم على فكره كمان في جلوكوز فوسفيت تمام سيتريت الجلوكوز فور بنتريشن اوف ذا سيل اللي بتبقى جوه الكيس والسيتريت اكشن كارمنت يعني اكشن حاجه ما بتتبرعش ب 500 سي سي اكشن حاجه بتتبرع ب 447 او 37 سي سي مع 63 موجودين يبقى دول النص اللي في الكيس يعني حاجه ما بتطلعش النص اللي في الكيس 400 وشويه لان هو اوريدي كيس 63 سي سي تمام النهارده ثانيه واحده لو خدت دم كتير كتير كتير كتير هتخش حاجه اسمها تكتيف اوكسيد التكتيف بيكومباين مع الكالسيوم يحوله فروم ذا اكتيف فور لان اكتيف فور ولو كالسيوم ده ان اكتيف هتخش في كاربيدال ستاد مع ان كتير كالسيوم فور كله معظمه ايه؟ ان اكتيف اللي بيعمل لحضرتك ديتوكسيفيكيشن في سيستم الليفر بس لما تجيلي كذا كيس دم ورا بعض في وقت واحد لا بيوند الكباسيتي في الليفر ان يعمل لحضرتك لا ده القلق لو انت كمان ديز ليفر اديكم مثال عامل سوجيال باك وبيبليد طحن وبيموت طبعا الليفر بتاعه مطلوب وحضرتك عمال تركب له بقى 100 كيس دم عشان بركزه مفتوح خلاص وتتريس على ليفر باي ايه اللي عشان عمل لك كده؟ ثلاثة تنزل الهايبركالينيا الهايبركالينيا بتعمل اريزميا قال لك ليه؟ كل يوم بيعدي على الدم في الثلاجه سم اوف ذا ار بي سي بتراكشر والبوتاسيوم طول عمره انترا سيلولر وكل ما الار بي سي بتراكشر كل ما معناه ان البوتاسيوم كونتنت اوف ذا بلاد زاد يبقى كل ما كان معك في الثلاجه كتير كل ما البوتاسيوم كونتنت بتاعه زاد ايه رايك حضرتك لو انت ركبت معاك اربع خمس ست اكياس دم وكلهم بانك بلاد عدى على طريق تبرع اكثر من 10 ايام بيعرفوا لي البوتاسيوم بس انت دخلت مره واحده في هايبر كالينيا كنا بنكوريكت هايبر كالينيا ازاي؟ جلوكوز نازل من كده بعد انا دخلك تاكي دوز ودي برضه كومبليكيشن في البلاد السؤال الثاني لحضراتكم هي السيلز اللي في البلاد كانت سرفايفل في كيس الدم في الثلاجه على ايروبيك ولا انيروبيك ميتابوليزم؟ انيروبيك اكيد ايروبيك منين؟ يعني كل يوم بيعدي على حس الدم في التلاجة اللاكتيك اسيد كونتنت بتاعته كتير كده. انا ركبت لحضرتك برضه 5 6 7 اكياس دم مستعجلين وكلهم للاسف مش فريش بلاد بانكد بلاد عدى لهم 10 ايام كميه اللاكتيك اسيد فيهم عالي. انا دخلت حضرتك لاكتيك تمام اسيدوز حتى تدي سوديوم باي كارديولوبيتي في فاكر اوتوجين فيرسز في البليجنج. انا كنت بقول اول حاجه ان انت بلاد ترانسفيوجن صح؟ وقال لي ان دي ذا بلاد شود بي فريش تو بروفايد كواجيليشن فاكتور. انا كنت بحط الفيرسز هيدي دم مش عشان فوليوم ريبليسمنت. فوليوم ريبليسمنت دي دينجر ده عشان تدي كواجيليشن فاكتور. على فكره الكواجيليشن فاكتور بتتحط بلاد 48 ساعه في الاختبار. يعني اي عندي خر اوتوجين فيرسز وحضرتك عملت ركب له بانك بلاد بانك بلاد ده اسبوع انت حضرتك بتهزر البيجي مش هيقف هو فوليوم انا ما عندكش كواجيليشن فاكتور ستوب تمام بيجي. فلو انت محتاج كواجيليشن فاكتور يبقى انت لازم تشوف بانك بلاد ولا فريش بلاد. فريش بلاد يبقى الاديشن تمام مع الدوز ايه بطاريتك الناس اللي بتساعدك هي ايه الدم والمشتقات كلها غريبه. اخر حاجه في الماس بلاد ترانسفيوجن اللي هو ديكريز اوكسجين افيلابيلتي تيشوز اند ماس تيشو هايبوكسيا تو سي دي بي جي انزايم لايفوسكو جلوكونيت. وهيبقى عند حضرتك بيخبطوا لي عن عادي حاجات على ايه من زمان بقى بيقول اي كلام انت بتصدق انت جيت على النهارده اخر سنه يعني انت تبدا تمت النوتر جوت وتمت الجوت ريك بتصل هيحصل عندهم شيفت اوف ذا اوكسجين كونسنتريشن كيرف وكده. هقولكم على حاجة مثال بسيط جدا ناخد كده عشان هو كان بيتكلم اللي هو صبح اتفقنا معاه جاب كام ست البي مود من كام ست او كتير ولا حاجة النهاردة حكى عشان يوصل لك كام ست قاعدين ثلاثة انت في السوبر ماركت اللي زي ما جيت عندك بتنزل كل يوم اشتري كام دلوقتي مصنع بيبسي شغال وعمل كام وحملهم على العربيات كام العربيات اللي جت لغاية السوبر ماركت تمام والراجل بتاع السوبر ماركت ما عندوش شيال حمال بياخد ال 30 العربيه نازله داخل المحل لاند ريزر صور العربيه بتاع المصنع اخر ما يزق من الاخر ويمشي الاند ريزر ان ما عادش في كانس في السوبر ماركت وحضرتك مش شايف كانس عند شركه بيبسي بتطلع والاحتياج كويس جدا ده مش كده الجزء اللي حصل الاتي مين اللي بيكارث الاكسجين فروم ذا لانج تو ديتيشن الهيموجلوبين اللي بيدليفر الاكسجين فروم ذا هيموجلوبين تو ديتيشن هو 2 3 دي بي جي البانك بلاد بيبقى ديتيشن 2 3 دي بي جي الاند ريزر الار بي تي اوكسجينيتد والاكسجين كاباسيتي حلوه جدا انما الفاينل بيت ديليفر اوكسجين تو تيشوز ابسنس وبالتالي تيشو كده سفرنج فروم هايبوكس مع ان حضرتك مش انيميك هيموجلوبين من رائع ومنتشر الكولاتري ديستريس ومنتشر هايبوكسيك مش طبعا هايبوكس قال لك ما فيش الفاينل ديليفري اللي هو 2 3 دي بي تمام تو بي ايه ادي فريش بلاد هو مش موجود في البانك بلاد البانك بلاد الليت كومبليكيشنز قلت لحضراتكم ايه الترانسميشن هاب تمام في الكاش ايه ريفلس طبعا هيبقى عايز النهارده الكارثه الكبرى بالنسبه لنا اوكي احنا عايزينه من حضراتكم البلاد ترانسفيوجن سؤالنا الكبار انديكيشن اند الاهم منه كومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن هبتدي في البيرن النهارده حته صغيره عشان المره الجايه وكمل المره الجايه دي قال بوك ده مش عندنا انا عايز من بلاد ترانسفيوجن حاجتين انديكيشن اند كومبليكيشن دي 10 دقايق مش هنذكر حته على 10 دقايق حلو قوي حلو قوي احسن بص في الوقت على الاخر انا كنت لسه بس قلنا طلعوا ده الكلام اللي ملوش لازمه في الجورن بقى ايه الديفينيشن ايه الديفينيشن انت محروم ايه حروف عارف وجبه انجليزي فرنساوي ما حرف الاسم انجليزي ايه وبالنسبه للفرنساوي اه فقال لك ايه انجلش محروق اه انجلش محروق فرنش اس اي او كي اس كونكشن يونايتد كينجدم اوكي اجريسيف ديستراكشن حاجه لما بتتحرك خلاص بيحصل البلازما بروتين كوجيليشن فالتيشو ديستراكشن حصل نتيجه كوجيليشن على فكره احنا عندنا التيشو ده مش حاجتين كوجيليتد فيرم از كوجيليتد ديستراكشن للتيشو الايتيولوجي شباب بصوا الكتاب هو في ايه النهارده؟ هو في ايه مثلا اسئله غريبه؟ واحد يقول لي بتكتب ايه يقول لي ايه محروقه والثاني يقول لي كيميكال بيرث باي كونسنتريت اسيد اند الكالي وفي الكتريك فيوجن حضرتك بالكهرباء تمام وفي الراديشن بيرث بس عاملين ماسكت بتاخد فيديو ثيرابي لو مش نفسهم فيديو ثيرابي وعلم جرعه هيحرقها حاجه اسمها راديشن بيرث والحته دي هتسود بسرعه وفي بقى البرن اللي انتوا عارفينه يا اما بالنار طلعت فيك يا اما دار عليك ميه سخنه لا لازم تفتحوا دايما انما في راديشن بيرث وفي الكتريكال بيرث وفي كيميكال بيرث المهم احنا لسه بنتكلم في الهيئات ما دخلناش في كل ما حدش بيسال فيه بدايه الكلام المهم ادي اول نتيجه عندنا في الامتحان كلاسيفيكيشن اوف بيرث ده دي بتوع الصغر عندنا كلاسيفيكيشن اوف بيرث في عندنا كارتينتين رول اوف لاين هي على حسب الثلث الكاري بصوا على الكتاب عندكم هي ده النيكو 9% الترانك من قدام 18% والترانك من ورا 18% كل اوبر لين 9% 9% في 9% وكل اوبر لين ب 18% البرينيوم 1% هنا العيال محروق حته هنا وحته هنا وحته هنا نقعد نقول الريدا نيك 9.5 وشه محروق ادي 4.5 الترانك من قدام 18 صدره بس اللي محروق نص الترانك ادي 9 وحته من هنا 3.5 نقعد نحسب 3 ونطلع له توتال حلو لو حضرتك محروق اكتر من 30% ده ميجر بيرث من 15 ل 30% ده انترميديت بيرد اقل من 15% ماينور بيرد بس احنا في الاطفال عشان السيرفيس اريا بتاعته اصغر مننا قال لك في الاطفال من 10% مش من 15 تمام تعتبر انترميديت واقل من 10% يعتبر ماينور بيرد يعني بقى هنا بنقطع حكايه 10% و15% التقسيمه الثانيه اللي هي مش على حسب السيرفيس اريا على حسب التكنس قد ايه منك محروق لو الابيدرمس بس اللي اتحرق الدرم السليم ده اسمه سوبرفيشال بيرث تمام دي احنا بنتحرك في اسكندريه احنا صغيرين في البحر والبلاج بتقعد تقشر ده سوبرفيشال بيرث لو حطيت الدرمس وحته في الدرمس بس انت لسه ما جبتش الجيزه الدرمس قال لك ده فول ثيكنس ولا بارشال ثيكنس دي؟ بارشال ثيكنس الدرمس وحته من الدرمس لو الدرمس ودرمس بقى حطيت الدنيا فات ودخلنا على المصل لا لا ده فول ثيكنس بيرث يبقى التقسيمه الثانيه كورنج للثيكنس السوبرفيشال الدرمس بس الدرمس وحته الدرمس بارشال ثيكنس دي الدرمس والدرمس كله فول ثيكنس تمام دي الرول اوف 9 اللي شغالين عارف ان طبعا رول اوف 9 الحاجه الوحيده اللي بتموت العنين دايما بتوع المحروقين هي الفوليوم تمام بالاسيد وانا عشان اعرف اديله فوليوم ريبليسمنت تمام صح المعادلات كلها محسوبه على السيرفيس اريا اوف بيرث وبالتالي لما يجي لي عين محروق احسب السيرفيس اريا ايوه صح هتحط ماينور ولا ميجر على على رول اوف 9 ما تحطش على اصل يعني ممكن انا اكون حاجه وقعت عليه هنا ميه سخنه تقل الحته دي بس محروقه فول سيجنال تفرق معاك تموتك دي فول سيجنال لا انا هفترض ان حضرتك كل المحروق سوبرفيشن اللي هو اول ديجري شوف قد ايه سيرفيس اريا وقد ايه ايفابوريشن ووتر لوس فالنهارده عدى السيرفيس اريا اهم 100 مره من بصوا بقى في الكتاب السؤال الثاني القاتل بتاعنا complications of major birth general ولوكال اتعرف عليا بقى حضرتك general complication of major birth force yourself to use your brain صح وتقعد ساكت ثلاث انواع شوك immediately ساعه الحرق neurogenic shock اول 24 ساعه و 48 ساعه from the evaporation مكان الحرق والفلو الضغط هاكو كلامك ديت اون لما يحصل انفكشن على الرو اريا مكان الحرق يبقى حضرتك لازم تكون 3 اكتف شهر في تاني complications of major birth general غير شرط. كلموني سيستم يعني انا عايز اسمع، عايز اسمع ريسبيراتوري سيستم، كارديو فاسكولار سيستم، رينال، انا عايز اسمع سيستم وكل سيستم فيه مشاكل. هنلعب على ريسبيراتوري خلاص نختارت ريسبيراتوري. ايه ريسبيراتوري كومبليكيشن؟ اي ار دي اس طبعا دي فاينل دي كارثه الكبرى. قبل اي ار دي اس كاربون مونوكسيد بويزن موافق، كاربون مونوكسيد بويزن دي شرط حاجه تكون اتحرقت ايه حرق او حاجه ما اتحرقتش وانت مت. الخشب العفش لما بيتحرق طلع كاربون مونوكسيد، حاجه ان هيلينج كاربون مونوكسيد، فجاء لك كاربون مونوكسيد فخط بغنك اتحرق، بس انت مت عشان شمعيت الفيوم بتاع الخشب اللي بيتحرق. بس انا بتكلم ان البانتاج بارك مكان الحرق في الاماكن الكبيره، لو عماره بتتحرق او في مكان انت كنت فيه بيتحرق ده اشد دراماتي، بتنهلك السموك سبري اريتا بيعمل بروكس كاز ده ما لكش اكتر من كده. الكلام ده داخل اللانج ده فوري بارك، يعني في سموك بنيمونيا برونك بنيمونيا لانج ابسس، ممكن يطلع حضرتك برونكس يدخلك اسفلك. فانت بتتكلم على من اول لانج اريتيشن ونيمونيا ولانج ابسس واكسس اب تو اي ار دي اس دي ريسبيراتوري. هذا الكلام حد بيجي لي سيستم ثاني للريسبيراتوري GIT لا ده لسه GIT stress ulcer bleeding يعني كانت كده من الالتر اللي خدوا مع بعض stress ulceration GIT نمرة 2 paralytic alias وفليد الكورت المانس اللي محروض عن stress واخد الالتر هام sympathetic liver dysfunction التشيل الطفحات اللي اتحرقت بس necrotic tissue بتطلع toxin ما غير الانفكشن اللي يحصل على surface area تمام دي toxin هيبقى toxin وداخل حضرتك liver dysfunction اوكي تمام لحضرتك جامب ثاني غير جي اي تي انت قلت ريسبيراتوري جي اي تي وشوك ما قالوا يبقى دخلت رينا الكدني مضروبه حاجتين مضروبه الاول من الهايبوكالمينيا اسكيميا ومضروبه من التوكسين يا اما مديت بروتيك تيشو من انفكشن ليتر اون اند ذيس مينز اكيوت رينال فيليا ده في اكيوت رينال تيوبولر نيكروزس انا عايز ابقى عندهم في الاول اوليجوريا دان انوريا ولو كدني اتضربت فبتقدر تسوي ده بالكلورايد انتهيت طبعا سيدو كلايد بانس حضرتك انتهى تمام. ايه تاني غير رينال؟ دوت ريسبيراتوري ورينال وجي اي تي وشوك كارديو فاسكولار طبعا بيحصلهم هايبوكوليميا في السيرفيس اوبريشن اند بلاد لوس وده معناه ان الكارديو كابوت بيقل والتيشو بيرفيوجن يقل والليفر كان مضروب من شويه على فكره مش كده في جي اي تي يعني كل كان بيطلع ليفر كتير يضرب عند حضرتك يعني لو عند حضرتك هايبو فايبرينوجينيميا هايبو بروتينيميا هايبو انيميا ايه الكونديشن ذا توكسن اوف ذا بيرن اريا لو عند بيت كونديشن بتعمل بقى هارد ديبرشن فعندك انيميا تمام ذا توكسن بقى هارد ديبرشن ما هي دي نهايه بس لازم ما نكمل بيتهم. ايه تاني غير الكارديو فاسكولار؟ بقول انا بيترد عليا اندوكراين سيستم ايه اللي تشينج بتحصل في اندوكراين سيستم ان ريسبونس تو ميجر بيرن الستريس هرمون بتاعنا الادرينالين هيعلى والكورتيزون هيعلى والكولامين هيعلى. ايه تاني غير الستريس هرمون؟ نعوض ستيرون عند ريت هرمون عشان يكونسيت فور ده فوليوم لوس. ايه كمان؟ ايه تاني ميتابوليك تشينج بلاس هرمون؟ ميتابوليك تشينج هتحصل ان ريسبونس لحضرتك صح في نيجاتيف نيتروجين بالانس صح لا هيا ان حضرتك ثانيه واحده انت كتابوليك تشينج مش في ميتابوليك تشينج مع الحاجه تيجي كتابوليك تيجي حضرتك تكروتش فور ذا انستراكشن على المسل ماس بروتين تمام كده حضرتك سيت بروتين كتابوليزم ده دخلك في نيجاتيف ماس بالانس يحصل لك جلايكوجينوليز انت تطلع كل الجلايكوج ريسورس حضرتك كتابوليك نيد انرجي تمام تو ويستاند ستريس اند فور ذا ريبير يبقى جلايكوجينوليز عالي تمام وحضرتك عندك اكسس بروتين كتابوليزم ده دخلك في نيجاتيف نيتروجين تمام بالانس. المحصله النهائيه للفيلم ده كله هو المالتي اورجن سيستم في الامتحان تروح تجيبهم الهايبوفوليميك شوك وتكتب هنا بعد دول يعني بعد ما ترص دول كلهم ترص بعدين المالتي اورجن هايبو برفيوز جاب يكون البارير هيقع برين اند سو اون. ما تبصوش في الكتاب ايه اللوكال كومبليكيشن اوف ميجور بيرج مكان الحرق نفسه بقى ايوه انا عارف ان اتحرق يعني اول هيقولوا لي تاني اتحرق كل واحد يقول له حاجه يقول لي اتحرق هو اتحرق دي حاجه ستاندرد يعني لون تهيت مبدئيا مع الحرق وات ابوت الكابيلري كابيلري كتير انت عامله حضرتك fluid shift from intravascular to intercostal space. يلا اثنين from the surface area burn. إذا تريد تسوز الحالة وخليك تحسسك بتلطيف الجو شوية من السخنية هديك مين فوليوم لص ديسترو اريا اللي كان دير ميكروبيك بكتيريال وبدير ميكروبيك فورساكن دير بكتيريال انفكشن يدخل بعد كده حضرتك سيبتينيا انسيبتك شوك ليه؟ كومبليكيشن زوب هيلينج حتى لو حضرتك تتحرق هتيجي بيه سكارز كونتراكشر ويكيلويد ديفورميتيز لو جاي على مكان جوينت خلاص ساينسز كل الكومبليكيشنز وبوند هيلينج اللي خدته معايا الحصه اللي فاتت مش عارف سنتين ليه مارجنين الستر مش مارجنين الستر خاصه طاقه فتنطق كل الستر يعني الفاريكوز الستر ما كانت تقلب بلجنا كنا بنقول مارجنين تيك كير الاوريجن اللي حط مارجنين الله يرحمه مش بيشتغل تحت راسه وطبعا كل الستر الستر اما جاب برن ما حدش جاب تريك يعني اقول له انا كنت ثاني اقول له كله يقول لي مارجنين ما ولا كأنك بتكلم نفسك آخر حاجة لو عند حضرتك ريكومبريشن بيرن ده كارثة يعمل لك اسكيميا ما عندي حد في الدراع داير ما يدور ده يوم ما يلم بالصرع داير ما يدور يبقى كونستريكشن ولا لا وكونستريكشن ده يعمل لحضرتك الكومبارتمنت سيندروم فروم ذا ايديما ودخلك في اسكيميا القلعة وكان الكونستريكشن يسترجع ياخد شاز مع الاسبيراتوري حاجة داير ما يدور ولم بالسكار كونستريكشن واحد ما حدش فده انترفيرنج ويل تمام بالاسبيراتوري كلمة الأخيرة اللي أقف عليها لا ما يحكي لاني كتبش مهاش لازمة أنا هقف عطيك شو رجيب سنتون ودات تيجي هو خلاص مش فارقة up to my mind ايه من الكتبش أخوة أحمد محروف والله انا قلت لك يا احمد لا هو مش كل حاجه انت مش محروف محروف محروف هو في ايه شوف كلمه محروف دي لوحدها طيب ماشي هو هيجي كده انا محروف طبعا تغيير فين خلاص from the irritation to nerve ending the skin acute distress and acute anxiety طبعا المحروف جاي لك مش قاعد جاي الريتبل والستريس وعلى الاخر ايه انا بقول حاجه ممكن تبقى حضرتك بالكربون مونوكسايد بويزنج بالذات لو كانت حرق في مكان زي ما حد في خشب وعفش وهو كان انهيلنج تمام الحاجات ديت في حاجه بتش كومبليكيشن اللي احنا اتكلمنا عليها بقى يعني غير ان يجي لك بين وانزايتي وديستريس وكربون مونوكسايد بويزنج يبقى بتش اوف تمام كومبليكيشن ما حدش عندنا في الامتحان بيطلع كلينيكال بيكشر انا لغايه دلوقتي سمعت من حضراتكم سؤال جديد وعندنا مشهورين جدا فانا طبعا اللي بيجي عندنا بنقرا صغيرة كلاسيفيكيشن السؤال الثاني متكرر دايما كومبليكيشنز اوف مش بيرن هيفضل التفكير الكبير اللي بيجي ده فورم وباكيت عشان تحسب بس فيها معادلات وتحسب بقى في جيت الفاول يقول لك عندك عيان اتحرق مش بيرن نص تشيز والاوفر لين باليمين كله والساي انتير ومش عارف ايه بتدي حد اماكن عشان خليك بقى تجمع تقول يبقى غالبا اللي عندك حرق 20% يعني يقول لك المانج تقول له 20% على حسب المعادلات يبقى يحتاج من حديث اول 8 ساعات كذا ثاني 8 ساعات كذا ثالث 8 ساعات كذا ثاني يوم ثالث يوم هو لو جبها عشان كده دي هتبقى لوحدها تقول لي ده فورمه بكيت تمام تمام بيقول لي مخلصها بالمره انا ما اقدرش اطلع لك لوحدي بقى بس بابا انا هخلصها انا هخلص الدرس دلوقتي وبعد ما اخرج خلصت حقكم معايا انا حبيبي ما اقدرش اقول لك لا ما دام انت قلت نخلص دلوقتي اتفرج اللي هيحصل فيك لا لا دلوقتي شوف الحضرات كلها يعني هنم على ايه حضرتك هتبقى مروح النهارده